مصحف كبير الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى عن سورة النجم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن سورة الطور وإحنا ماشيين بالترتيب إن شاء الله، وبنحاول إن إحنا في المرة نخلص سورة واحدة إن شاء الله. هنتكلم المرة دي عن سورة النجم. سورة النجم يا جماعة يعني قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. أول مشهد سورة النجم بتبدأ به إيه؟ والنجم إذا هوى. إيه هوي النجوم؟ يقول لك هوي النجم هو ذهابه إلى الغروب، النجم هو رايح يغرب. طب والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: أتدرون أين تغرب الشمس؟ قال إيه؟ تذهب فتسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. فالنبي أنبأنا إن غروب الشمس إنها بتغرب ستذهب لتسجد تحت عرش الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: والنجم إذا هوى. هوى أي ذهاب النجم إلى الغروب بتاعه. طيب والنجم إذا هوى، أول مشهد يا جماعة سورة النجم بتفتتح عليه منظر نجم من نجوم السماء دهيت، وهو ذاهب ليسجد بين يدي الله. والرسول عليه السلام لما ذكر إن الشمس بتغرب تحت تذهب لتغرب لتسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى، والكون كله أصلا تحت عرش الله، قرأ قول الله إيه؟ والشمس تجري لمستقر لها، كأن الشمس مش رايحة تغرب، تبتجري عشان مستقرها هو السجود تحت عرش الله. فمستقر اي كائن في الكون هو في سجوده بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. يعني والنجم اذا هوى ده منظر ان النجوم اللي في السماء ديت مش نجوم بتمشي وبتتحرك، ده عبيد بيجروا وبينطلقوا عشان يسجدوا تحت عرش الله سبحانه وتعالى. فاول منظر النجم هو بيسجد بيهوي ساجدا، زي النبي عليه الصلاه والسلام لما روي انه كان ايه؟ كان يهوي ساجدا، النبي كان بينزل للسجود يهوي عليه الصلاه والسلام. يبقى الله اقسم بالنجم على ايه؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم اللي هو مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فاقسم الله بنجم السماء الخاضع الخاشع على نجم الارض الخاضع الخاشع، وهو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايه وجه الشبه بين سيدنا محمد وبين النجم؟ ده العلاقة بين القسم وبين المقسم عليه كده. ايه وجه العلاقة بين النجم بتاع السماء وهو ذاهب يسجد وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على الارض؟ اول حاجة ان كلاهما يسجد يهوي ساجدا من تعظيم الله ومن الخشوع لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة يا جماعة، ان نجم السماء النجم بتاع السماء ده هو بيلف في الدورة بتاعته، لا ده ذاهب يسجد، وهو بيتحرك عشان يسجد بينور لاهل الارض وبيهدي اهل الارض وبيهدينا في طرقاتنا. فنجم السماء وهو بينور للناس ما هوش مشغول بالناس، ولكن مشغول بالله سبحانه وتعالى. هو رايح يسجد ومشغول بالله، هو مش مشغول بالناس خالص، ولكن هو في نفس الوقت بينور للناس. كذلك الرسول عليه السلام وهو بينور لنا طريقنا وبينور للناس طريقها، مش مشغول بالناس ولكن مشغول بالله سبحانه وتعالى. انك انت يبقى كل قضيتك انك تنشغل بالله، كل قلبك منشغل بالله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى منور قلبك بحيث انك انت وانت بتدعو الى الله ما انتش منشغل بالناس، انت منشغل بالله. وانت بتطلب علم انت مش منشغل بالناس، انت منشغل بالله. وانت بتعبد وانت في ليلك وانت في نهارك، حياتك كلها انشغال قلب بالله سبحانه وتعالى وليس انشغال قلب بالناس على الاطلاق. والنجم اذا هوى، يبقى اول مشهد في الصورة النجم وراح يسجد زي نجوم السماء كلها. بقولنا نجوم السماء دي كلها يا جماعة دي عبيد، عبيد بتهوي ساجدة، عبيد منطلقة عشان تستقر تحت عرش الله في السجود. والنجم اذا هوى. طب واخر مشهد في الصورة، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون ايه؟ فاسجدوا لله وعبدوا. فاسجدوا، يبقى اول الصورة نجوم السماء بتسجد، واخر الصورة كل المخلوقات سجدت مع اخر سورة النجم. السجود برضو لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم امام المشركين وكان واقف امية بن خلف وعقبة بن ابي معيط وابو جهل وابو لهب وصناديد الكفر، ابن عباس بيقول لك فسجد كل شيء حتى صناديد الكفر، حتى امية بن خلف يعني المتكبر على الله قام واخد حصن التراب من الارض ومرغ بيها جبينه، يعني علامه على سجوده لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان سوره النجم زي ما بنتكلم دلوقتي الكون كله ساجد، الكون كله خاضع، الكون كله خاشع، الكون كله منطلق لله سبحانه وتعالى، الكون كله معظم ربنا، ربنا مهيمن على ملكوت السماوات والارض، مفيش ذره في جسمك خارجه عن سيطره ربنا. هو ده موضوع سوره النجم. فهنلاقي في الاخر ان اي حد يسمع سوره النجم لازم يسجد، عشان كده اخرها فاسجدوا لله واعبدوا، زي ما اولها سجود اهل السماء اللي هي نجوم السماء، اخرها سجود اهل الارض. الـ يعني سوره النجم يا جماعه هتعلمك ازاي تسجد، هتعلمك فن السجود، هتعلمك وانت ساجد لربنا تعيش مع ايه، هتفصل لنا قول الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلب قلب النبي ما بين مقامات العبوديه وساجد، وانت ساجد كده وتسبح فتعيش مع عظمه الله، وبعد كده تستغفر فقلبك يتكسر لله، وبعد كده تفتكر نعم ربنا فتحس بحب الله، وبعد كده تبدا تهلل وتعظم ربنا فتحس بجلال الله. قلبك قاعد يتقلب زي طير دخل في جنينه كبيره مليانه اشجار مبهره وقاعد يتقلب من شجره لشجره لشجره. فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو ساجد لله قلبه قاعد يجول في ملكوت السماوات والارض ليعظم الله. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تقلب قلب النبي وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. سورة النجم هتقول لك تحس بايه في السجود، تعيش مع ايه في السجود. لازم سجودك يتغير بعد سورة النجم، وانا هحاول ابسط لكم الموضوع على قد ما اقدر يا جماعه، بحيث انك انت تعرف تفتكر ايه وانت ساجد، وانت ساجد وتقول سبحان ربي الاعلى، تعيش مع ايه، تفتكر ايه، تحس بايه تجاه الملك الجليل سبحانه وتعالى. اللي ما يفوتناش ان احنا نتكلم عن اثر الصورة، صورة النجم زي ما اتكلمنا المرة فاتت عن اثر صورة الطور، وقلنا ان جبير بن مطعم هو لسه مشرك لما سمع صورة الطور والنبي بيقرأها بيقول لك فكاد قلبي ان يطير، في صحيح البخاري قلبه كان يطير، وفي رواية مسند احمد فكأنما صبع على قلبي، قلبه اتشق نصين. جبير بن مطعم اسلم يومئذ، كان رايح عشان يفدي المشركين بعد غزوة بدر، فاذا به يسلم ويتغير مسار حياته وحياته كلها تنقلب وتتغير. كذلك سورة النجم يا جماعة، سورة النجم لما تليت على المشركين وهم قاعدين يسمعوا للنبي كلهم سجدوا، عقبة بن ابي معيط سجد، امية، ابو لهب، ابو جهل، كلهم سجدوا، سجدوا لله سبحانه وتعالى. يعني نستفاد من كده ايه؟ نستفاد من كده ان احنا ديننا عظيم جدا، ان احنا عندنا حاجات في ديننا لو الغرب عرفها العالم كله هيدين للاسلام، ان احنا ديننا قوي جدا لدرجة ان الدين ده اول ما الرسول قام، يعني روي في بعض الروايات ان سورة النجم كانت اول سورة النبي يجهر بها، يعني في اول الدعوة الجهرية كده قام وجهر بسورة النجم، فلما جهر والناس سمعت كلام ربنا كل الناس سجدت. يعني ممكن ناس في الغرب تعادي الاسلام لانها ما تعرفش اسلام، انما لو عرفت الاسلام هتنبهر بيه، هينبهروا بيه وهيسجدوا لله رب العالمين ويسلموا لله. طب مين اللي يعرف الغرب الاسلام؟ مين اللي يعرفهم عظمة الدين ده؟ يا له من دين ويا له من قرآن، لو كان له رجال زي كده. الكلمة الشهيرة لما فرنسا حاولت انها تغرب بنات الجزائر وعلمتهم في فرنسا وفرنجتهم في فرنسا، وبعد كده اول ما رجعوا الجزائر لبسوا الحجاب تاني، فرد رئيس وزراء فرنسا لما الاعلام الفرنسي كل وشه قال لهم وماذا افعل اذا كان القرآن اقوى من فرنسا. القرآن يا جماعة خلى صناديد الكفر في مكة تخر ساجدة تمرق جبهتها في التراب. احنا معانا كلام عظيم، معانا دين عظيم، معانا دين معجز، بس احنا نعتنق الدين ده ونبقى اصحاب رسالة ونقوم نتحرك في الدنيا ونقوم ننشره للناس ونقوم نعرف الناس عظمة الدين ده. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يبقى اذا قلنا ان ابرز صفة النجم خلت ربنا يقسم بالنجم على سيدنا محمد. ايه العلاقة بين النجم وبين سيدنا محمد؟ ايه العلاقة بين المقسم ده والمقسم عليه؟ ان النجم بينور للناس وهو مش مشغول بالناس ولكن مشغول بالله. فالداعية الى الله لازم لازم كلنا نشتغل في الدعوة ونعمل لديننا، بس مش واحنا مشغولين بالناس، قلوبنا مشغولة بالله سبحانه وتعالى. والنجم هوى من شدة تعظيمه لله، هوى ساجدا من شدة تعظيمه لله زي ما النبي كان بيهوي ساجدا. فالنجم يا جماعة اللي في قلبه التعظيم ده يكذب على ربنا، كأن ربنا بيقول لهم محمد في قلبه كل التعظيم ده ليه وكل الخشوع والخضوع ده ليه، ازاي يكذب عليا؟ لا يمكن يكذب عليا ابدا. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ربنا قال لسيدنا محمد لا عنده ضلال، ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ضلش يعني ايه؟ الضل اللي ماشي في طريق غلط واللي هيمشي وراه يتوه معاه. ما ضلش يعني سيدنا محمد ماشي في الطريق صح، ما غلطش في الطريق، اللي هيمشي وراه يوصل لربنا. فربنا زكى خطوات النبي، ان النبي خطواته ماشيه في الطريق الصح اللي هتوصل لربنا، اللي هيمشي ورا محمد بن عبد الله يوصل لربنا. ما ضل صاحبكم. امال ايه غوى؟ الغوى ده اللي هو واحد غواه، يعني غوى يعني اصبح عنده غية غير مراد ربنا. ده هو بيدعو عشان الناس تتلف حواليه، ده هو بيدعو عشان ينال مركب، ده هو بيدعو عشان الفلوس، ده هو بيدعو عشان شهوة ولا اي حاجة. يبقى اذا الغواية انك تبقى بتكلم الناس بس قلبك مش مع ربنا، قلبك مع اهداف اخرى من وراء الدين. يبقى اذا ما ضل ان جوارح النبي شغالة في الحق، رجليه ماشي على طريق صح. ما غوى ان قلب النبي مع الله، قلبه مش مع اي غواية ولا مع اي حاجة لا يرضى الله عنها. وما ينطق عن الهوى، كلمة خطيرة جدا، حتى في مزاح النبي، النبي كلامه كله حق عليه الصلاة والسلام. ما ينطق عن الهوى، كلامه كله حق، يعني ربنا زكى كل لفظة خرجت من بق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الثلاث كلمات دول ما ضل، ربنا زكى افعال جوارح النبي وكل خطوة النبي بيخطيها. ما غوى، ربنا زكى احوال قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينطق عن الهوى، ربنا زكى كل لفظ خرج من بق النبي. ايه ده يا جماعة؟ ايه النور المبين ده؟ يعني انت خيل بشر كل حركات جوارحه على مراد الله، وكل احوال قلبه على مراد الله، وكل الفاظ لسانه على مراد الله، حياته كلها على مراد الله. طب يا رب ما ينطق عن الهوى دي والمقام ده وصله ازاي؟ ازاي يا رب؟ ان هو الا وحي يوحى. الله، يعني الكلام ده كله ابتدى بسبب القرآن، بسبب الوحي. لما النبي عليه الصلاة والسلام قلبه شرب القرآن، جوارحه كلها بقت على مراد الله، وقلبه على مراد الله، ولسانه على مراد الله. فهمتوا يا جماعة؟ على قد لو انت عايز ما ينطق عن الهوى، لو انت عايز كل كلامك وكل احوالك تبقى خالصة لله سبحانه وتعالى، لازم يبقى ليك حظ من ان هو الا وحي يوحى. يبقى دايما متصل بالقرآن ومتصل بالسنة، متصل بالنور. الانسان ده مدخلات ومخرجات زي الكمبيوتر بالظبط، كمبيوتر تديله انبوت يديك اوتبوت، مدخلات ومخرجات. لو انت المدخلات بتاعتك ان هو الا وحي يوحى، القرآن عايش مع القرآن للنهار، قلبك من جوه هينور، هيبقى المخرجات بتاعتك ما ينطق عن الهوى. كل واحد طبعا بيقترب منها على قد مقامه. يبقى اللي عايز ينور، اللي عايز يبقى سراج مبين، اللي عايز يبقى سراج منير، اللي عايز يبقى على مراد الله في كل لحظة في حياته، عليه بالقرآن، هو اللي هيوصله لهذا المقام. ان هو الا وحي ايه؟ يوحى، مش وحي اوحي، يوحى. يوحى دي يعني مضارع مستمر، يعني عشان تفضل منور ما ينفعش انك تحضر درسين مثلا او تسمع تفسير سورتين وخلاص، لا، ده انت لازم تبقى مستمر في الاتصال بكتاب الله. ما ينفعش تقرا اسبوع ورد القران وبعد كده تسيب القران، لا. ما ينفعش ترتبط بالقران في رمضان وباقي السنه بعد عن القران، لا. يوحى مستمر، علاقه النبي بالقران علاقه مستمره زي علاقه المضارع كده، علاقه مستمره. يبقى انت عشان قلبك يفضل ينضف وينور ويطهر وترتقي، لازم يبقى اتصالك بالقران اتصال مستمر على طول مع كتاب الله سبحانه وتعالى. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم. صاحبكم يعني اللي انتوا عارفينه. لما اقول لك صاحبك، يعني واحد صاحبك مثلا وانت قعدت تشتم فيه، اقول لك يا اخي ده صاحبك، حرام عليك، ده انت عارفه، ده انت مشيت معاه وكلت معاه وسافرت معاه وجيت معاه، ده بقاله 40 سنه عايش معاكم وعارفين قد ايه هو صادق وامين، ازاي تفتروا عليه الافتراءات دي؟ هم دول اهل الباطل يا جماعه. واي حد هيشتغل في الدعوه او هيمشي في طريق الدعوه لازم يوصل نفسه على كده. اول ما تشتغل في الدعوه هتلاقي اهل الباطل بيشتموك. بيشتموك ليه؟ رغم انهم ممكن يكونوا عارفين انك انت او ان الدعاء اطهر منهم واطهر من مليون واحد زيهم وملء الارض زيهم. امال بيشتموهم ليه؟ بيشتموهم ليه؟ بيشتموهم لان هو ده الضلال، هو ده الغي، هي دي القلوب الفاسده. يبقى ما ضل صاحبكم كان ربنا بيقول لهم يا ظلمه، ده انتوا عارفين، ده انتم صاحبين 40 سنه وعارفين احوال 40 سنه وتيجوا تفتروا عليه دلوقتي. هو ده طريق الدين، ولازم كل واحد يستحمل الاذى اللي هيسمعه بذات الله سبحانه وتعالى. سوره النجم يا جماعه بتكلمنا عن نماذج، نماذج مختلفه. هي السوره دلوقتي اتكلمنا عن ربنا زي ما اقول لكم كده. سوره النجم اتكلمنا عن ثلاث حاجات، ثلاث افاق من افاق ملكوت الله، كل حاجه منهم سوره. هتكلمنا الاول عن ملكوت الله في السماوات، هنطلع رحله مع رسول الله في السماوات السبعه ونشوف ملكوت الله في السماوات. احنا فاكرين السماوات دي ايه؟ احنا ما عندناش انطباع عنها. هنفاجئ ان السماوات دي ملكوت رهيب لله سبحانه وتعالى. هتكلم اول ثلث في الصوره عن هيمنه الله على ملكوت السماوات. الثلث الثاني في الصوره هيكلمنا عن هيمنه الله على ملكوت الارض، قد ايه كل سكنه وحركه في الكره الارضيه تحت هيمنه الملك سبحانه وتعالى. بعد كده الثلث الثالث في الصوره هيكلمنا عن ملكوت الله في حياتك انت، قد ايه ربنا مهيمن على كل سكنه وحركه في حياتك انت. انت هتخرج من الصوره دي ساجد ساجد، ما تقدرش بعد الصوره دي غير انك انت تهوي ساجدا، زي ما نجوم السماء هوت ساجده، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام هوى ساجدا، زي ما المشركين لما سمعوا الصوره هوى ساجدين. مش هتقدر لما تعرف ان الملك مسيطر على كل حاجه في ملكوت السماوات وفي ملكوت الارض وفي ملكوت حياتك وقلبك ومشاعرك وكل ذره في جسمك هتسجد لله. ولكن الصوره بتقول لك ان قصاد الكلام ده كله، قصاد عظمه الله، الناس انواع. في نوع زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقتدر رسول الله اللي هو ربنا طلعه في السماوات، اللي ربنا رزقه المعراج في السماوات. ليه ربنا رزقه المعراج في السماوات؟ خدوا بالكم يا جماعه، هو المعراج ده حصل بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. والاسراء حصل سبحان الذي اسرى بعبده ايه؟ اشمعنى ليلا؟ يعني اشمعنى ربنا يقول الاسراء ليلا؟ لان الليل ده الوقت اللي كان النبي دايما بيقف فيه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل. ده الوقت اللي كان النبي بيسير فيه الى الله كل ليله، فربنا لما يرفع النبي يرفعه في الوقت ده. زي ما الليل ده يا جماعه هو المصنع اللي الامه دي اتبنت فيه. الليل ده هو المصنع اللي الصحابه اتبنوا فيه. الامه دي اتبنت بالليل، اتصنعت بالليل، نشأت بالليل. الجيل اللي طلع وغير العالم كله اتربى بالليل. الليل ده هو الوقت اللي كرامات ربنا بتتنزل فيه. ماذا انزل الليلة من الخزائن وكنوز ربنا وعطاءات ربنا بتتنزل فيه. الليل ده عايز تعرف احوال نهارك شوف احوال ليلك، عايز تعرف مستقبلك في الدعوة واستعمال ربنا ليك بكرة شوف احوال ليلك. على حسب احوالك في الليل بين ايدين ربنا هيكون احوالك في النهار. على حسب احوالك في الليل بين ايدين ربنا هيكون استعمال ربنا ليك وفتح ربنا عليك ونصرة ربنا للاسلام بيك وفتح ربنا على قلبك. على حسب احوالك في الليل بين ايدين ربنا، على حسب ثباتك على فتن النهار اللي هتعرض عليك وانت عايش في المجتمع ونازل الجامعه ورايح وجاي ورايح بتتعامل مع الدنيا. الليل ده هو المصنع بتاعك. لو انت ما وقفتش في الليل واتصنعت من ايدين ربنا يبقى انت بتضيع اكبر فرصه ليك. فربنا يقول لك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، رغم ان كلمه اسرى اصلا يعني ماشي بالليل. طب ليه ربنا يؤكد كلمه ليلا؟ عشان ما تنساش ان الاسراء بيكون بالليل، الانطلاق الى الله بيكون بالليل الى الله سبحانه وتعالى. طب المعراج كان بالليل ليه؟ ليه المعراج بالليل؟ ما هو نفس الليل. انتوا متخيلين مكه كلها نايمه والعرب كلهم نايمين نايمين وهي بيغطوا في نوم عميق والنبي عليه الصلاه والسلام طالع في السماوات السبعه؟ هم دول السابقين، السابقين اللي كل الناس نايمه هم منطلقين. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كل ليله واقف بيصف قدميه لله بالليل، كل الناس نايمه وهو منطلق الى رب. هو اللي يسبق وهو اللي يترفع وهو اللي يطلع وهو اللي يشوف الايات الكبرى. يا جماعه اللي هيمشي في الطريق ياما هيشوف، اللي هيمشي في طريق ربنا ياما هيشوف. النبي عليه الصلاه والسلام صنع سبع سماوات ليه؟ لانه مشي في الطريق. ربنا قال لسيدنا موسى ايه؟ لنريك من اياتنا الكبرى ايه؟ ها؟ اذهب الى فرعون. هو انتوا مش حافظين قران ولا ايه يا جماعه؟ انتوا خلونا لنريك من اياتنا الكبرى ايه؟ اذهب الى فرعون لنريك من اياتنا الكبرى. عايز تشوف الايات الكبرى؟ عايز تشوف الايات العظمى؟ عايز تشوف كرامات التثبيت والتأييد وفتوحات المعيه والنصره وتنزل انوار الهدايه على قلبك؟ عايز تشوف عظمه ربك في حياتك؟ اذهب الى فرعون، امشي في الطريق ده، امشي في الطريق. النبي لما مشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى رفع 7 سماوات ليه؟ عشان يثبته وعشان يوريه. فكل ما هتشوف كل ما هترفع، كل ما هتمشي اكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرفعك، كل ما هتسير. ومكة كلها نايمة والنبي طالع 7 سماوات. هو ده الصدق يا جماعة والله، هو ده الصدق لله. ان كل الناس تبقى نايمة وانت منطلق، ان كل الناس تبقى نايمة وانت بتطلب علم، ان كل الناس تبقى غافلة وانت شغال في الدعوة لله، ان كل اللي بيسموا نفسهم ملتزمين نايمين بالليل الله اعلم يصحى الفجر ولا لا، وانت واقف تصف قدمك بين ايدين ربنا. هم دول اهل الصدق، وهم دول اللي هيوصلوا، وهم دول اللي هيسبقوا. اوعى تغفلوا عن الحياة دي ابدا. الاسراء والمعراج ده من اخطر الدلالات على عطاءات ربنا سبحانه وتعالى للانسان اللي هيمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فاول نموذج سورة النجم بتعرضه اللي هو نموذج ايه؟ نموذج الذي اختار الله فرفعه الله، ده سيدنا محمد، واللي هيمشي ورا سيدنا محمد في طريق محمد انا ومن اتبعني. الذي اختاره الله فرفعه الله. طب والنموذج الثاني؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. الهوى، ماشيين ورا الهوى، عايز حياه على هواه، وحتى لو التزم عايز دين على هواه، وعايز شيوخ على هواه ودعاء. عشان تلاقيه، عشان تلاقيه بيسمع دعاء معينين بس، اللي بيقولوا كل حاجه تنفع تنفع تنفع يجوز، مفيش حاجه حرام. هو عايز كل حاجه على هواه، حتى لو دخل الدين عايز دين على هواه، وعايز شيوخ على هواه، وللاسف استغفر الله العظيم عايز رب على هواه. ام للانسان ما تمنى؟ ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. الهوى، ولقد جاءهم من ربهم الايه؟ الهدى. ام للانسان ما تمنى؟ خدوا بالكم من الكلمه، مش النبي عليه الصلاه والسلام قال العاجز ايه؟ فيما روي عنه العاجز ايه؟ من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الايه؟ انا يبقى اتبع نفسه هواها، يبقى اتبع الهوى، وبعد كده بقى نام بالليل وقال ان شاء الله ربنا يستخدمني في الدعوه، نام بالليل وقال ان شاء الله الايمان هيتنزل عليا، نام متاخر ومن غير ما يظبط منبه ولا اي حاجه ولا يقول لحد صحيح، وان شاء الله اصحى لقيام الليل. اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، وان شاء الله في الاخره من اهل الفردوس الاعلى. اهو ده يا جماعه. ام ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ايه؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ام الانسان ما تمنى؟ ربنا بيقول له انت عايش في هواك وعايز تاخد امانيك، اوعى تبقوا من النموذج ده اللي اتبع، شوفوا اتبع نفسه وهواها، مش اتبع اتبع. اتبع ده اللي هو من التبعيه، اللي هو المشي بدون عقل، يقول لك فلان ده تابع لفلان، ماشي وراي مين يمين شمال شمال، تابع مش فاهم حاجه، هو ماشي وراه وخلاص. اتبع نفسه وهواها يعني ماشي ورا اللعمه وزي ورا هواه، ماشي ورا لعبه زي اللعمه ورا هواه. ربنا بيقول فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الشيطان مشي وراه على طول، اول ما جه يقع وينتكس الشيطان لحقه قبل ما حد يجي يفوقه، قبل ما صحبه صالحه قديمه تيجي تفوقه. او بالظبط كده، اتبع نفسه وهواها يعني ماشي ورا هواه على طول على طول على طول، ما بيفكرش اعمى. وتمنى على الله الايه؟ الاماني. اوعى تبقى من النموذج ده. عايز توصل لازم تتعب، عايز توصل لازم تجاهد، عايز توصل لازم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لايه؟ لنهدينهم. يعني الذين لم يجاهدوا فينا هيضلوا، يبقى اللي هيجاهد هيهدى، طب اللي مش هيجاهد هيضل هيضيع. يبقى لازم تجاهد نفسك، لازم تتعب، لازم توطن نفسك انك انت لازم هتتعب وتستحمل. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. لا يزال قوم يتاخرون. كل مره، المره دي عطلوا عن صلاه الجماعه ايه؟ انه مش عارف كان مشغول مع صاحبه. المره اللي بعدها حاجه في الدنيا حصلت. المره اللي بعدها كان مش عارف في ايه في التلفزيون وبيتابع ولا مباراه. المره اللي بعدها كان بيذاكر كلمتين ولما خلص الصفحه نزل لها 3 ركعات فتوب للصلاه. المره اللي بعدها ولا يزال قوم يتاخرون. كل مره الدنيا تيجي تعطل عن ربنا، الدنيا تيجي تعطل عن ربنا، الدنيا تيجي تعطل عن ربنا، قاعد يتعطل عن الدعوه ويتاخر في طلب العلم ويتاخر في اصلاح قلبه، وقاعد يسوف ان شاء الله بكره قوم الليل، السنه الجايه قوم الليل، رمضان اللي جاي يبقى قوم الليل، قاعد يتاخر يتاخر حتى يؤخرهم الله. ربنا في الاخر يقول له مش رايدك خلاص، بقى مفيش فيك خير خلاص، لغايه ما التاخير يجي بقى ربنا هو اللي يخلفه والعياذ بالله. وعلى ثلاثه حتى يؤخرهم الله. يبقى اذا الدين عايز تعب، عايز مجاهده، لازم توطن نفسك انك هتتعب، مش هتوصل من غير تعب. قال لك مش ربنا بيقول ام للانسان ما تمنى؟ هو بامانيك، هو بالاماني تتبع هواك وتقول اماني قاعد متبع هواك، وان شاء الله هتربى، وان شاء الله هبقى كويس، وان شاء الله احفظ القران، وان شاء الله يبقى في علاقه قويه بيني وبين كتاب ربنا، وان شاء الله هقوم الليل، وان شاء الله هبقى، وان شاء الله ايه ايه. كل دي امان، كل دي امان، متبع هواك ومستني ايه؟ من ربنا سبحانه وتعالى. النموذج الثالث اللي الصوره بتقوله، بتقول لك فاعرض، فاعرض طيبك، اعرض. العارض ده اللي هو الخد ده، ده اسمه العارض، اعرض يعني سيبك منه، ما تبصلوش اصلا، ما تبصش للنوع ده اصلا. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، ذكرنا نهي التعظيم، السورة كلها تعظيم لله. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. ده اللي اختار الدنيا على ربنا. احنا مش قلنا اول نموذج اللي اختار ربنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فربنا رفعه؟ ده النموذج العكسي بقى، اللي اختار الدنيا كان قدامه عن ذكرنا القرآن قدامه واضح مبين. لا لا لا لا، مش عايز ده، انا عايز حاجة تبع هواي، انا عايز حاجة ما تأيدنيش، انا عايز حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واتبع الذين ظلموا ايه ما اترفوا فيه. هو المفروض الانسان اللي بيتبع منهج غير منهج ربنا او بيتبع منهج غير منهج الاسلام، المفروض انه ايه؟ ان ربنا يقول واتبع الذين ظلموا ما اقتنعوا به. هو اقتنع بالشيوعية بقى شيوعية مثلا، اقتنع بالاشتراكية بقى اشتراك، صح ولا لا؟ ربنا يقول لك لا، انت فاكر انه اقتنع؟ اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، ده لقى راحته، لقى منهج ما بيقولوش حرام من حلال، لقى منهج ما بيقولوش اتأيد او ممنوع او هتنزل قبرك تتحاكم او يبقى اذا اعمل اللي انا عايزه. فاتبع هواه ضيع مصيره كله، اتبع هواه اهلك نفسه. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا. تولى ده يعني ذهب الى ما هو اولى. هو ايه الاولى من ذكر الله؟ الحياة الدنيا، ولا بيرد الى الحياة الدنيا. اللي اختار الدنيا على ربنا سبحانه وتعالى. ذلك مبلغهم من العلم. مبلغهم ده يعني ايه؟ يعني واحد مثلا سافر من المنصورة لغاية المحلة، قال بس هي المحلة دي اخرة الدنيا. هو ما شافش الدنيا الرهيبة اللي لسه في باقي الكرة الارضية. هي ده اخد الوعد، يتكلم على الكرة الارضية على انها من المنصورة للمحلة. والكرة الارضية لسه رهيبة. اهو بالضبط ذلك مبلغهم، هو ده الحتة اللي وصلوا لها. الناس دي اللي تعرف ربنا ولا تعرف اخرة ولا تعرف حساب. ده فربنا بيقول للنبي ذلك مبلغهم من العلم. انت هتتعب نفسك مع مين؟ النموذج اللي بعد كده يا جماعة، الله. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. وفى، شوف كلمة وفى دي. وفى دي، انا اسألكوا سؤال، وفى يعني وفى بحق ربنا عليه؟ ها؟ هو في حد وفى بحق ربنا عليه؟ وفى بالعهد اللي عهد ربنا عليه. هو ده مع ابراهيم الذي وفى. وفى يعني جاب اخره، يعني قتل نفسه من اجل ان هو يوفى ربنا العهد اللي عهد ربنا عليه. وابراهيم الذي وفى، تحسسك بانسان موت نفسه طول عمره عشان يرضى ربنا. موت نفسه طول عمره عشان يوفي كل طلب ربنا سبحانه وتعالى طلبه منه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ادي القران كلماته، كلماته من القران، كلماته وربنا ابتلاك بيه. هتقدر تتمهن؟ تقدر انك انت تحفظ كلمات القران كلها وتفهمها وتطبقها وتتلوها في الليل وتطبقها في النهار؟ تقدر انك انت تتم كلمات الله زي ما سيدنا ابراهيم اتم كلمات الله؟ تقدر؟ النموذج اللي بعد كده في الصوره يا جماعه، ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين امنوا بما عملوا ويجزي الذين ايه؟ احسنوا بالحسنى. ده المحسنين بقى، المحسنين بالعمل يا رب. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الايه؟ الا اللمم. الا اللمم، ايه اللمم ده؟ حد يعرف يعني ايه اللمم؟ ايه اللمم؟ الصغائر. طيب هو يقول لك خد بالك في فرق بين كلمه اللم وكلمه اللمم. اللم ده وتحبون الماء وتاكلون التراث اكلا ايه؟ لما التراث اللي هو الورث يعني والفلوس اكلا لما. عارفين اللي ياكل يقعد يكور الاكل ويظبط الاكل كده والعياذ بالله في منظر نهم وجشع كده. اكلا لما يعني من كتر حب الدنيا كانه قاعد ايه؟ كانه عامل زي اللي قاعد يكور الاكل ويحدث يكور ويحدث. فاللم ده يعني من اللغه بتاعتنا اللم ده يعني الجامعات يجمع يجمع يجمع. امال ايه اللمم؟ اللمم غير كده. اللمم ده يعني يقول لك ايه؟ اللي قرب من المعصيه بس ما وصلهاش. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك يا عائشه، شوفوا ادب النبي عليه الصلاه والسلام، ان كنت حادثه الافك، ان كنت المنت بذنب فاستغفري الله. مش ان كنت اذنبت، المنت يعني كنت هتذنبي وقربت من الذنب وقربت من الذنب اللي الناس هتتهمك بيه بس انت ما عملتوش. ان كنت حتى قربت من الذنب استغفري الله. شفت الكلمه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك وان من الربيع اللي هو المطر اللي بينزل لما يقطر حبطا، يعني البهيمه تشوف الخضره طلعت كده لما المطر نزل تقعد تاكل تاكل تاكل لغايه ما بطاطس تتنفخ وتقوم واقعه ميته. لما يقطر حبطا يعني ده مثل للدنيا، اللي يشوف الدنيا قدام عينيه يقعد يرهم الدنيا دنيا دنيا دنيا لغايه ما الدنيا تموته، رغم ان هي مباح الا انها موتته. وان من الربيع المطر اللي بينزل والنبات اللي بيطلع لما يقطر حبطا او ايه؟ او يلم يعني ايه؟ يعني مش هيقتل صاحبه بس يمرضه يعييه، يعني ما وصلوش للمرض بس قربه من المرض. يبقى اللمم اللي هو مش عاصى ربنا قرب من المعصية، قرب بس من بعيد كده. خدتوا بالكم من الفرق من الكلمتين؟ يبقى اللم ده كلمة معناه اللي قاعد يجمع يجمع يجمع والعياذ بالله، او يقع في معاصي كتير، انما اللمم اللي مقرب من المعصية، او اللي بيرجع لمعصية معينة هو ضعيف فيها كل فترة يقوم وقع في المعصية دي. شاب ملتزم مثلا بس مبتلى بمعصية معينة، يجاهد نفسه شهر ويقوم واقع، بعد كده يجاهد نفسه شهر ويقوم واقع، بعد كده يجاهد نفسه شهرين ويقوم واقع تاني في معصية معينة بيرجع لها كل شوية لغاية ما ربنا يخلصه منها. هو ده اللمم يا جماعة، هو ده اللمم. عرفتوا الفرق بين اللم واللمم؟ ها؟ أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عارفين الآية اللي ربنا قالها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيه؟ يحبكم الله؟ يحببكم الله. طب إيه الفرق بين يحبكم ويحببكم؟ أهو الحب والإيه؟ يحب ويحبب. ده الفرق بين يلم ويلمم. احنا قلنا يلم ده اللي قاعد يجمع يجمع يجمع فيها شدة، انما يلمم يعني قرب من الذنب بس ما وقعش فيه. طب الحب بقى، الحب ده فيها شدة برضه، عاطفة رهيبة في القلب. امال ايه يحببكم الله؟ يحببكم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يحببكم يعني يقربكم من حبه بس بالتدريج، يعني كل ما هتتبع النبي خطوة ربنا يحبك اكتر، تقوم تتبع كمان خطوة يوم ايه ربنا يحبك اكتر، تقوم تتبع كمان خطوه يوم ربنا يحبك اكثر. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، امشوا وراي يحببكم. كل ما تمشوا ورايا يحبوك اكثر، كل ما تمشوا ورايا يحبوك اكثر، لغايه ما توصلوا للمقام اللي في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب الي. تفضل تقرب تقرب تقرب بقى حتى ايه؟ احبه، لغايه ما يجي الحب بقى، لغايه ما يجي الحب. يبقى يحببكم الله معناه ان كل خطوه هتقربها ورا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتقربك من حب الله درجه، وتفضل تقرب لغايه ما توصل الى حب الله سبحانه وتعالى. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. واسع المغفره؟ طب ربنا ليه قال ان ربك واسع المغفره؟ يا حبيبي لان اللمم ده اللي انت متهيالك انه حاجه كده ملهاش قيمه، اللمم ده لو اتجمع عليك يوميا، اللمم الجمع كل يوم على اليوم اللي بعده طول عمرك، هيقوم حريقه تولع الواحد والعياذ بالله في جهنم. عشان كده ربنا قال ان الله ان ربك واسع المغفره، لان اللمم اللي احنا ما بناخدش بالنا منه ده كتير جدا جدا جدا يا جماعه، كتير جدا اكتر مما تتخيله وما تتصوره. فعشان كده ان مجرد ان ربنا يغفر وان يغفر اللمم ده معناه انه واسع المغفره. شفتوا المعنى؟ طب ربنا بيتكلم هنا مين؟ ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، ده ربنا بيتكلم على المحسنين. اذا كان لمم المحسنين محتاج سعة مغفرة ربنا عشان يتغفر، امال لمم المسيئين امثالنا؟ امال انت لو تعدلك صغائر ذنوبك والذنوب اللي بتقع فيها كل فترة، يبقى انت محتاج مغفرة قد ايه من ربنا عشان تتغفر؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. وعارف لما انت كنت حته جنين كده، اجنه اجنه في بطون امهاتكم، الامهات ضعيفه اصلا وانت خارج من بطن امك، يعني انت هتطلع ايه؟ ولما انشاكم الارض ما كنت شويه تراب ولا شويه طين، يعني ربنا يعلم فقرك قد ايه وغلبك قد ايه وضعفك قد ايه، انت هتتنطط على ايه؟ انت ما انتش عارف نعمه ربنا عليك قد ايه، ده انت كنت شويه طين وحته نطفه عامله زي الدود اللي بتاع الضفادع، الضفادع وهي لسه الدود قاعده تمشي في الميه كده، انت كنت حته بتاع زيها بتجري في السائل المنوي كده قبل ما ربنا يصطفيك ويختارك ويخليك بني ادم، انت ما انتش عارف انت كنت ايه، ده انت ما كنتش شيء اصلا. فربنا بيفكرك بنعمه عليك، وبيفكرك باللمم الكتير جدا اللي انت بتقع فيه، بيفكرك بذنوبك وبيفكرك بنعمه. وبعد كده بيقول لك ايه؟ فلا تزكوا انفسكم، فلا تزكوا انفسكم. بص بقى، ما تقعدش بقى ايه تزكي في نفسك وتعمل لي نفسك صالح وتقعد مثلا في اخ، ممكن يا جماعه نتكلم عن قيام الليل، يتشجع في قيام الليل ويقوم الليل ليله واثنين وثلاثه واسبوع وشهر، فيتقال ان هو الواد بقى اللي ما حصلش. انت لو ذنوبك اتجمعت عليك اصلا هتهلك كل عباده لو قعدت تقعد 24 ساعه. فلا تزكوا انفسكم، اوعى تتغر لما تلاقي نفسك بتعمل كتير، اوعى تتغر لما تلاقي نفسك ربنا رزقك الطاعه وقعدك في بيته وفي شباب الوقت ياما بيعصوا ربنا، اوعى تتغر، اوعى تتغر ابدا، اوعى لما تلاقي قلبك فيه ايمانيات كده ومستشعر ايمانيات يتقالك انك انت انسان صالح. فلا تزكوا انفسكم، انكثر قدام ربنا، انكثر. الانبياء يا جماعه كانوا الانبياء كانوا بيسوءوا ظن بانفسهم. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول لو اخذني الله او لو عذبني الله بما كسبت هاتان وعيسى ابن مريم لعذبنا وهو غير ظالم لنا. لو ربنا عذبني بالاذيه دي عملته رماني بالنار فيه وما يعذبني وهو مش ظالم ليه. ده محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيقول كده اهوت. تخيلوا لما سيدنا محمد كان يقول ايه؟ ولا ازكي على الله ايه؟ احد. انت عارف ولا ازكي احد يعني انا مش هقول على حد صالح لان انا ما اعرفش اللي في القلوب. امال ايه لا ازكي على الله؟ يعني ايه على الله؟ على ده حرف استعلاء. كان سيدنا محمد عليه الصلاه شايف انك لو قلت على فلان ده صالح او فلان ده قلبه فيه خير يبقى انت علوت على مقامك وعلوت على الله لان لا يعلم ما في القلوب الا الله. شفت كلمه زي بالظبط والا تعلو على الله انت هتعلى على اللي خلقك. فسيدنا محمد بيقول ايه؟ لا ازكي على ايه؟ على الله احد. يعني كان سيدنا محمد بيعتبر انك انت لو زكيت قلبك او زكيت قلب حد يبقى انت بتعلو على الله سبحانه وتعالى. سيدنا يا جماعه سيدنا ابراهيم بيقول رب هب لي حكما وايه؟ الحقني الحقني بالصالحين. الحقني ده يعني خليني يا رب في ديل القائمه كده من ده يعني يا رب ما استاهلش بس الحقني زي ما قلنا في سوره الطور المره اللي فاتت. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. الراجل في الفردوس الاعلى وابنه مقامه مش مكفينه يطلع فربنا يقول خلاص اطلع ابنه معاه يعني فضل مني فضل مني عملته بالفضل واطلع ابنه. الحقني بالصالحين انا ما استاهلش يا رب بس يا رب بفضلك خليني كده ولو حتى في ظل القايمه بس ابقى مع الصالحين يا رب. سيدنا زكريا يا جماعه سيدنا زكريا يطلب من ربنا الولد ويبتهل ويتضرع هب لي من لدنك وليا. اول ما ربنا يديله الولد يقول ايه؟ ها؟ ان يكون لي غلام. يا رب ازاي يا رب؟ انا ده اللي لسه من جاي بتقول يا رب ولد انت الوقت اللي جاي ده يا جماعه من اجمل سبحان. انتوا عارفين ليه؟ سيدنا زكريا لما نظر الى حسن ظنه بالله لما غلب عليه حسن ظنه بالله طلب الولد. الله قادر من غير اسباب. ثم لما غلب عليه سوء ظنه بنفسه تعجب طب انا اخد الولد ليه؟ ازاي مفيش اسباب اخد الولد؟ انا ما استاهلش ان ربنا سبحانه وتعالى يكسر الاصابع عشاني. انا انا لما شفت مريم ربنا رزقها رزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف مريم عابده صالحه لعلها عابده صالحه فربنا كسر لها النواميس بسبب صراحه انما انا بستاهل. شفتوا يا جماعه احنا يعني تعجب سيدنا زكريا رغم ان هو اللي طالب الولد بعد ما ربنا بشره بالولد لانه هو مسيء الظن بنفسه فيا رب انا ما استاهلش العطاء ده غلب عليه رجع تاني سوء ظنه بنفسه غلب عليه. كانوا منكسرين لله كانوا منكسرين كانوا عارفين مقامهم كانوا عارفين يعني ايه سجود. السجود ده يعني مناخيرك بتحطها في التراب بتحطها في التراب ليه؟ عشان ربنا عظيم بس؟ لا وعشان انت تستاهل ان مناخيرك تيجي في التراب. انت ما تستاهلش غير التراب. مناخيرك دي ما تستاهلش غير التراب. الكبر اللي في قلبك ده ما يستاهلش غير التراب. الذنوب اللي عملتها في حق الله دي ما تستاهلش غير انك تمرغ وشك في التراب. فانت بتمرغ وشك في التراب عشان بتقول له يا رب هو ده مقامي وهو ده مقامك. سبحان الله العظيم. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. محدش يتكلم عن حاجه لا تزكوا انفسكم. محدش يقول انا كويس او يختار. انا شفت ناس يا جماعه يعني الواحد كادت تضيع تضيع بسبب الكرامات اللي هي شافتها وبسبب الرؤى الصالحه اللي هي شافتها. اتقالوا منهم بس خلاص بقى يبقى المفروض بقى ايه؟ انا اللي الناس تسمع كلامي وانا اللي الناس تمشي ورايا وانا اللي الناس. سبحان الله العظيم. لا تزكوا انفسكم. اوعى تظن نفسك صالح عشان شفت رؤيتين ولا شفت النبي في رؤيه ولا ربنا عمل لك كرامات من كرامات معامله الله للصالحين. اوعى اوعى تختار بنفسك لانك اجتهدت في العباده. اوعى هتضيع نفسك هتهلك نفسك هتهلك نفسك. طبعا احنا لسه لنا درجه عشان نوصل لدرجه فلا تزكوا انفسكم. احنا دلوقتي محتاجين ان ايه؟ يعني والذين شاهدوا فينا لانهم محتاجين ان احنا نفوق ونشتغل. اما نشتغل اما تبقوا تشتغلوا بقى ان شاء الله ابقوا افتكروا ايه فلا تزكوا انفسكم باذن الله سبحانه وتعالى. فصورة النجم بتعرض لك نماذج، نماذج اللي اختار ربنا وربنا رفعه، اللي اختار الدنيا واعرض عن ربنا فربنا قال للنبي اعرض عنه، اللي اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، اللي قطع نفسه عشان يوفي كل عهد عهد ربنا عليه، المحسن اللي افتكر قد ايه ربنا انعم عليه ورفعه من الطين وايام ما كان نطفه نذره وافتكر ذنوبه واللمم والكبائر اللي عملها في حق الله سبحانه وتعالى وعاش حياته منكسر لله فربنا سماه محسن لانه حقق ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. احنا يعني بنحاول ندخل في جو الصوره يا جماعه. احنا قلنا من الصوره ركزوا معايا بقى الكلام اللي جاي ده بقى ده اهم حاجه بقى. الكلام اللي جاي ده بقى هو ده الكلام اللي انت هتعيش مع الصوره فيه. الكلام اللي جاي قلنا الصوره ثلاث اشواط ثلاث اجزاء ثلاث تفلات. تلت بيكلمك التلت الاولاني عن هيمنة الله على ملكوت السماوات هنطلع الوقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات السبعه ونشوف النبي شاف ايه، وننزل بعد ما ننزل شوف النبي بعد ما نزل عليه الصلاه والسلام اهو وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى ايه ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى، النبي فوق فوق عندها جنه المأوى وشاف الجنه ودخل فيها. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، ها لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي بقى نازل من سبع سماوات، شوفوا بيقول إيه، أفرأيتم اللات والعزى، شوفوا شوفوا الأسلوب بس اللي ما جاش في القرآن ولا مرة غير هنا، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومناة الثالثة دي هي كمان بتاعتهم دي، ألكم الذكر وله الأنثى، لا لا لا لا لا تلك إذا قسمة ضيزى، لا الموضوع ده ما ينفعش خالص. النبي عليه الصلاه والسلام واحد طلع فوق وشاف حجاب النور، نور ان اراء، وشاف العرش كان قاب قوسين او ادنى على قول بعض اهل التفسير، كان قاب قوسين من عرش الله سبحانه وتعالى، وشاف سدره المنتهى وشاف ملكوت السماوات، نازل لقى شويه حشرات قاعدين حوالين شويه اصنام وقاعدين يطوفوا حواليها ويعبدوا حواليها. فتخيلوا الداعيه لو مشحون باليقين بالله يا جماعه، شخفة حد شخاف من اهل باطل، تخيل انت مشحون باليقين بقى وقاعد كده مثلا في اعتكاف في رمضان عباده وصلاه وقران وتدبر في الخلق، فتخرج بقى من الاعتكاف بقى ارايتم الاسلحه النوويه بتاعت امريكا والصواريخ عبرت القارات بتاعت اسرائيل وشويه الهبل بتاع روسيا، لا لا لا لا ده مش عارف مين بيقول لك ان 99% من اوراق القضيه بايد امريكا، تلك اذا قسمه ضيزى، يعني 99% لامريكا وربنا بايد 1% بس من القضيه، لا لا طب ما تخليهم 5% يا اخي. هو نازل بيفخر اصلا، هو نازل شايف ان دول حشرات، واحد شاف ملكوت الملك في السماوات السبعه ونازل، فنازل هجوم كاسح، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ايه الحمق اللي انتوا فيه ده؟ شايفين اليقين بيصنع في الدعايه ايه؟ اليقين بيخلي الدعايه يستهزئ باهل الباطل، ما يهموش اي حد في اهل الباطل. شوفوا ربنا بيقول ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى، وكلمه علمه دي تعرفك ان الدين ده علم يا جماعه، علمه الدين ده علم. انت عايز تتكلم في الدعوه اقرا قران، اقرا تفسير قران، اقرا حديث النبي، اسمع شرائط عن الله، اسمع شرائط عن الاخره، اتشحن بالعلم واخرج كلم الناس، علمه. عايز تغير في المجتمع اطلب علم، عايز تغير في اللي حواليك اتعلم، عايز ترتقي في مقامات العبوديه اتعلم، العلم ده ولا يقربك من ربنا ولا يخليك عنصر مؤثر في المجتمع اللي انت فيه. علمه شديد القوة، شديد القوة اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. طب المفروض علمه شديد العلم، يعني هو ربنا بيقول ان سيدنا محمد معلم، يبقى علمه شديد العلم، ليه شديد القوة؟ ربنا كان يعني المتوقع انه يمدح قوة جبريل العلمية، فاذا به يمدح قوة سيدنا جبريل العملية، شديد القوة، قوة الايمان وقوة العزيمة في انفاذ امر الله. سيدنا جبريل يا جماعة تكليف واحد بس من تكاليفه انه كان يطلع ينزل سبع سنوات لمدة 23 سنة في تبليغ الرسالة لسيدنا محمد، ده تكليف واحد بس من تكاليفه، كل ده عايز عزمة قد ايه؟ وعايز قوة في انفاذ امر الله قد ايه؟ تكاليف سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام تكاليف كونية، مش زي ما انت كده انزل صلي جماعة واعمل، ده واحد مش هينزل جماعة، ده واحد هيطلع وينزل سبع سماوات وده تكليف واحد بس من تكاليفه. فهل انت بتحب جبريل؟ يعني احد الاخوة مرة قاعد معاه كده كان بيقول لي انا بحب الملائكة قوي، انا بحب الملائكة، وهو قاعد يستشعر بس الملائكة وحاسس ان بيحبهم. انت حاسس بحب الملائكة؟ حاسس انك بتحب سيدنا جبريل وبتحب انكساره لله زي الحلف البالي كده في رحلة المعراج؟ الايمانيات دي استشعرتها ولا قلبك بعيد عنها؟ علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، احنا بدأنا دلوقتي رحلة المعراج، خدوا بالكم يا جماعة رحلة المعراج دي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل ينزل في صحن الكعبة يفتح صدره في أول عملية قلبه وصدر مفتوح على وجه الكرة الأرضية ويغسل قلبه، وبعد كده يقفل ويطلع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انت يعني تخيل معايا بقى سيدنا محمد اللي شافه، اول حاجه شافها ال 400 مليار مجره اللي في السماوات اللي في السماء الدنيا دي اللي العلماء قاعدين يرصدوا فيهم دول، 400 مليار مجره دول مشهد من المشاهد اللي مر عليها، بس مشاهد عظمه الله اللي انت لو شفتها ان الكفار بتوع امريكا في وكاله ناسا للفضاء لما شافوها قالوا المجال ده اللي يدخله يا يسجد لله يا يفقد مخه يا يفقد عقله، تخيل ده اولها بس. وبعد كده يفاجئ ان سيدنا جبريل بيستأذن في باب، ايه باب ايه؟ هو ده السما دي لها باب، يعني ايه باب؟ يعني الكره الارضيه دي متحوطه بابواب والابواب دي عليها ملائكه، انت متخيل انت عايش في مدينه وما عادي مش في دماغك يعني احنا على راحتنا، جيت تخرج بره المدينه فوجئت ان المدينه متحوطه بسور وحراس اشداء، يعني انا كنت محبوس وانا ما اعرفش، يعني انا كان مهيمن علي انا ما اعرفش، يعني الكره الارضيه دي محاطه بقدره الله انا ما اعرفش، ده ربنا يقدر يخسف باب المشركين بقى فعلا. انت متخيل سيدنا محمد لما يفاجئ ان جبريل بيستاذن عشان يعدي، من جبريل؟ ومن معك. اه ما فيش في ملكوت السماوات كله جندي، كله جندي. محمد هو قد بعث، نعم فلنعم المجيء. جاء الملائكة فرحانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيفاجئ سيدنا محمد اول حاجة ان السماء دي كلها ابواب، وان الارض محاطة بجنود الملك سبحانه وتعالى. وبعد كده يطلع في السماوات السبعة يفاجئ ان كل سماء عالم رهيب له الملائكة الرهيبة بتاعته، ويفاجئ بعدد من الملائكة لا يتخيل، زي ما ربنا بيقول هنا وكم من ملك في السماوات. كم من ملك ده السماء السبعة بس، الكعبة بتاعتها اسمها البيت المعمور، كل يوم يدخلها 70,000 ملك ما يسمحش لهم انهم يدخلوا تاني. يعني ملائكة السماء السبعة بس من الاف السنين كل يوم 70,000 ملك يدخلوا ويخرجوا، مفيش 70,000 دخلوا زي تاني. يبقى عدد ملائكة السماء السبعة دي ده السماء الدنيا بس اللي فوقنا دي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليها قط قطة في السماء وحق لها ان تقط، ما فيها موضع او قطت يعني زيقت من كتر. تخيل لما المسجد ده مثلا يقف فيه مثلا 50,000 واحد في الكلمتين على بعض كده، فيبدا الارض بتاعت المسجد تضيق، هتقع بيهم. ما فيها موضع اربع اصابع الا ملك ايه؟ الملائكه كلها قاعده تعبد ربنا سبحانه وتعالى. يعني دول عدد ملائكه السماء الدنيا، وملائكه السماء السبعه بس احنا خدنا بس يعني نبذه كده على عددهم من موضوع بيت المعمور. وكل السماوات دي يفاجئ ان كل سماء لها ابواب ولها سكان وعبيد. وبعد كده يطلع لسدرة المنتهى. ايه سدرة المنتهى ديت؟ شجرة عند الجنة، عند باب الجنة. الشجرة ديت ممنوع اي ملك من ملائكة السماوات السبعة اللي تحتها يطلع فوقيها، بس انتهى. عشان كده سدرة المنتهى، عشان برضه عشان بينتهي اليها امال الخلق، كل الخلق عايزين يدخلوا الجنة اللي قدامها. ممنوع ملك من اللي تحتها يطلع فوقها، وممنوع ملك من ملائكة الملأ الاعلى اللي فوقها ينزل تحتها. لما اوامر ربنا واقدار ربنا بتبلغ، الملائكه اللي فوقيها تسلمها عندها، والملائكه اللي تحتها تاخدها. ممنوع ملك من تحتها يطلع، او ملك من تحتها يطلع، او ملك من فوقها ينزل. يعني وان منا الا له مقام معلوم. كل ملك مقام. النبي شاف كل ده يا جماعه، وشاف سدره المنتهى، وشاف حجاب النور، وقضى كان قضى قوسين او ادنى من عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شاف مشاهد العظمه، شاف جبريل. جبريل اللي له 600 جناح النبي شافهم، ذو مراتب، ذو قوه في خلقه، قوه وعزيمه رهيبه. لما شاف سيدنا جبريل ربنا وصفه انه ذو مراتب فاستوى. لما سيدنا جبريل استوى في شكله الحقيقي، وسيدنا محمد شاف المنظر بتاعه والمثانه بتاعت خلقه والقوه بتاعت خلقه، جبريل ده لما طلع لرب العزه عند سدره المنتهى كاس باع زي الحنت البلدي، زي حته قماشه كده، قماشه المطبخ لما تقع على الارض كده لو شلتها كده وسبتها تقوم وقع تاني، شلتها وسبتها تقوم خلاص. اللي هو ما عادش قادر يتحكم في نفسه، ما عادش قادر يتدعي، اللي هو انسان لما يقع قدامك خلاص ما عادش قادر، من شده خشوع لله، من شده انكسار قلبه وتعظيمه للملك سبحانه وتعالى. فكانه كان حلف البال. سيدنا محمد شاف الملكوت بتاع النجوم والكواكب، وشاف السماوات السبعه، وشاف ابواب السماوات والهيمنه بتاعت ربنا، وشاف ملائكه، وشاف حمله العرش، وبلغ عن ملك من ملائكه حمله العرش ما بين شحمه اذنه وكتفه ده هو اعتقد ده هو مسيره 500 سنه. فمتخيل بعد كل اللي شافه ان النبي عليه الصلاه والسلام ده، يعني انت تفاجئ بايه؟ هي دي المعراج. المعراج ان ربنا ورى النبي الله عظمه الله وهيمنه الله على ملكوت السماوات والارض قد ايه؟ ذو مره فاستوى. سيدنا جبريل لما استوى على صورته الحقيقيه، سيدنا محمد شاف قوه خلقه ومتانه خلقه الرهيبه. المره ديت اللي هي لما الحبل يتفتل فيبقى متين قوي، متانه الخلق، وهو بالافق الاعلى. خلاص بقى سيدنا جبريل خد سيدنا محمد في الافق الايه؟ الاعلى، في رحله المعراج، في رحله المعراج. خدوا بالكم يا جماعه، للامانه العلميه الايات ديت فيها قولين، يعني فيها قولين. انا اخترت قول منهم من الاقوال الموجوده في التفاسير وماشي معاه، قول من اقوال العلماء، يعني العلماء قالوه، وفي قول ثاني للي عايز يرجع للتفاسير يقول، لان العلماء اختلفوا مثلا الضمير ده يعود على جبريل ولا يعود على سيدنا محمد ولا يعود على ربنا، في اختلافات. فانا اخترت قول من اقوال العلماء وماشي معاه. ذو مرة فاستوى، سيدنا جبريل استوى على صورته الحقيقيه بالمتان. بعد كده خد سيدنا محمد بقى وهو في الافق الاعلى، طلعوا بقى في الافق الاعلى، الاعلى بقى الاعلى ده مش دنيا هنا، ده احنا فوق في السماوات. ثم دنا، ثم ديت يقول لك للانتقال الرتبي. سيدنا محمد ساب جبريل بقى ودنا، دنا من العرش، دنا من رب العزه لما شاف نور حجاب العرش بقى، وقال لاهل الارض لما نزل نور ان اراه، حجاب العرش بتاع الملك سبحانه وتعالى. ثم دنا، سيدنا محمد اللي دنا من رب العزه، من العرش بتاع رب العزه، فتدلى، تدلى. احد المفسرين بيقول لك اي هوى ساجدا، هوى ساجدا. اول ما دنا وبدا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، يعني جلال الموقف الرهيب، يعني دي اعظم رحلة في تاريخ البشرية ودي اعظم لحظة في هذه الرحلة كلها. دنا فتدلى، قال لك تدلى اي سقط وهوى ساجدا لله رب العالمين. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اي في بعض اقوال المفسرين كان قاب قوسين او ادنى من عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فاوحى الى عبده ما اوحى، فربنا اوحى لسيدنا محمد ما اوحى. ربنا ما قالش هو اوحى ليه، خد بالك كلمة ما دي تفيد التفخيم، ما تفيد الايه التفخيم. فبما رحمة من الله اللي انت لهم، مش فبرحمة من الله اللي انت لهم، فبما يعني برحمة عظيمة ربنا نزلها في قلبك لانت للصحابة. الما دي تشوفوا يا جماعة، فاوحى الى عبده ايه ما اوحى، اذ يغشى السدرة ايه ما يغشى، تهوي تعظيم ان اللي سيدنا محمد شافه حوالين سدرة المنتهى حوالين الشجرة دي حاجات عظيمة جدا. افتمارونه على ما يرى، اللي شافه واللي بيشوفه من الغيبات حاجات عظيمة جدا. طب ربنا ليه ما وصفش الحاجات دي، ليه قال ما وخلاص؟ هو ده لعدم قدرة الوصف على الوصف، ولا العجز الموصوف له هذا الكلام على الفهم؟ ما تقدرش انك تفهم اللي حصل، تقدرش مهما انت. الموضوع مش الله لا يقدر انه يوسف، الله قادر. امال ليه كل الايات ما القرى الايات كلها ما التعظيم ما التعظيم ما التعظيم، تحس ان الجو فيه يعني غموض رهيب وفي عظمة رهيبة للاحداث. طب ربنا ما وصفش ليه؟ لان الواصف رغم انه قادر على الوصف، الا ان الموصوف له اللي هو انت غير قادر على الاستيعاب لمثل هذه الامور، لسه ما تقدرش. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع الرحلة ديت سيدنا جبريل شقله صدره وغسله قلبه، ليه؟ لان سيدنا محمد بكل طاقة قلبه كان محتاج اعداد عشان يقدر يطلع الرحلة دي، عشان يقدر يستحمل الايات الرهيبة اللي يشوفها، يقدر يستحمل الغيبات الرهيبة اللي يشوفها عليه الصلاة والسلام. فاوحى الى عبده ما اوحى، لقاء بقى الحبيب بالحبيب بقى الله بقى، وحب ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد، سيدنا محمد الحب لله. ما كذب الفؤاد ما راى، الفؤاد ده من فائد اللحم اتشوى، يعني قلب سيدنا محمد في الرحله دي كان شكله ايه، قلب سيدنا محمد كان في الانفعال شكله ايه. ما كذب الفؤاد ما راى، ما راى ربنا اثبت هنا للقلب رؤيه يا جماعه، اثبت للقلب رؤيه، اثبت ان القلب له بصيره يا رب ايه، اثبت انت قلبك حلو ايه، قلبك اعمى ولا قلبك بصير، قلبك احواله ايه، بصيرتك في الامور شكلها ايه. ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى. ربنا بيقول للمشركين انتوا بتجادلوه بتشوفوا في اللي هو بيشوفه في الغيبيات الرهيبه اللي بيشوفها، انتوا عايزين تشككوه بحجاجكم التعبانه في الحاجات اللي شافها بعينيه، افتمارونه على ما يرى. يا جماعه اللي بيمشي في الطريق ده معاه ايات بينات ممكن بيها حدش يقدر يزعزعه، حدش يقدر يشككوا في مين، انت بتشككني في ايه وبتشككني في مين، انت بتشككني. امال الرؤى اللي شفتها والعلامات اللي شفتها واليقين اللي ربنا نزله على قلبي في كل ايه وفي كل حديث سمعته، اللي ماشي في الطريق ده يقينه راسخ في ربنا، تحس ان الايه دي فيها سخريه منهم، افتمارونه على ما يرى. يعني بعد ما سيدنا محمد شاف الكلام ده كله جايين عايزين تشككوه، ايها الجهلاء افتمارونه على ما يرى. طب كده ولقد راه نزله اخرى، يعني انتوا شاكين في الاولانيه، طب كمان شاف سيدنا جبريل مره ثانيه، ولقد راه نزله اخرى، تحدي بقى واستعلام بالعقيده وعدم خوف وعدم احراج من اي نقطه من نقاط عقيدتك. عند سدره المنتهى اللي هي شجره السدر اللي على باب الجنه، على باب جنه المأوى، عندها جنه المأوى، اذ يغشى السدره ما يغشى. ايه اللي يغشى السدره ما يغشى؟ من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم يقول لك فلما غشيها من امر الله ما غشيها لا يستطيع احد ان ينعتها من شده الحسن. لما سيدنا محمد هيقول لك الوان الوان من الوان ربانيه بقى غشيت الشجره، زائد نور من انوار الله غشي الشجره فما يستطيع احد ان ينظر اليها، زائد فيه يعني بعض اقوال المفسرين فراش من ذهب، وفي بعض الاقوال الملائكه. يعني تخيل منظر سدره المنتهى دي، شجره سيدنا محمد بيقول ما حدش يقدر يوصفها من شده الحسن، ده احنا لسه على باب الجنه، ده احنا ما دخلناهاش، ده المنظر بس اللي من بره كده. انت عارف لما تشوف باب شقه بتاع واحد كده تقف قدامه مشدوه، ايه ده؟ ايه التحفه دي؟ امال لما تدخل تشوف ايه؟ اذا كان ده الباب، ده مش الباب، ده قطريه الزرع اللي جنب الباب، بس هو ده المنظر بس. ايه ده؟ امال لما تدخل جوه تشوف ايه بقى؟ سبحان الله العظيم، سبحان الملك العظيم. والله يا جماعه اللي يضيع عمره في غير طاعه الله يبقى انسان مخبول، مخبول. عارفين سوره التغابن؟ التغابن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ سوره التغابن دي بتقول لك هتندم، هتندم على عمرك، هتغبن في عمرك. المخبون ده اللي معاه عربيه بمليون جنيه باعها ب 1000 جنيه، اللي كان معاه حاجه غاليه قوي باعها رخيص قوي، اللي ربنا اداله عمر يوصل بين الفردوس الاعلى ضيعه، قعد يتفرج على كوره وقعد يجري في معاصي وقعد ينايم لي في السرير وقعد يتشغل بالدنيا وجمع الدنيا، ضيع عمره الغالي. سوره التغابن بتقول لك هتعض على ايديك. عشان كده اخر سوره التغابن، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ ها؟ عدوا لكم فاحذرهم. ليه؟ الناس اللي اتاخرت في مكه عن الهجره سنه سنتين ثلاثه عشان مراتاتهم ولادهم مسكوا فيهم وقالوا لهم يعني انطفت ضريبتنا بعد كده نروح، فلما هاجروا لقوا الاحكام نزلت في المدينه والصحابه بقوا علماء ندموا على عمرهم اللي ضيعوه قبل ما يهاجروا، فكادوا يفتكوا بزوجاتهم واولادهم. فربنا قال لهم بعد ايه؟ خلاص بقى وانتعفوا وتصفحوا. انتوا جايين دلوقتي تندموا على سنين عمركم اللي الدنيا بتاعتكم ضيعتها لكم، خلاص انت السبب، انت اللي استسلمت، ارجع بقى صلح في اللي فات، الحق اللي جاي. فربنا في سوره التغابن بيقول لك هتندم، هتعض على ايديك على عمرك دهوت اللي ربنا اداه لك وانت ضيعته في الفاضي، الحق استغل عمرك واستثمره. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. عبد وهو في السماء السبع عبد، ربنا يرفعه سبع سماوات ولسه عبد برضه، مفيش غرور بطاعة، مفيش غرور برفعة. ما زاغ البصر وما طغى يعني ايه؟ يعني ربنا قال لي ابص لسدرة المنتهى ابص لها، ما بصش يمين ما بصش شمال ما بصش في اي حتة، يعني حتى نظر عينيه لا ينظر الا للحاجة اللي ربنا امر ما ينظر ليها. يا جماعة ده في السماوات ده النظرة دي محتاج، يعني الملك اللي على باب السماء الدنيا لما سيدنا جبريل طرق الباب قال له من؟ طب ما كان ممكن ينظر يشوف ده من؟ هو النظر ده عبودية، هو مأمور طرق من؟ بس بينفذ اوامر، اوامر مفيش حاجة غير الاوامر. سبحان الله العظيم، ما زاغ البصر وما طغى، يعني بصر سيدنا محمد انكسر عظمة لله من اللي شافه انكسر بصره، فما عادش بيبص لحاجة غير لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن ليه انه يبص ليها. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الله أكبر، آيات عظيمة. بعد كده نزل بقى على الأرض بقى هجوم بقى، أفرأيتم ولاة العزى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كده خلصنا الثلث الأولاني اللي هو ملكوت الله في السماوات. اكتشفت الوقت يا جماعة السماوات دي فيها إيه؟ ملكوت الله هيمن على كل كلمة وحركة وساكنة، سيطرة وهيمنة كاملة. طب ننزل بقى للثلث الثاني، ملكوت الله في الأرض. أفرأيتم اللات والعزى، تعالوا بقى الايه شويه البتوع بتوعكم دول اللي انتوا عاملينهم لي دول. ومناة الثالثه الاخرى، اللات مناة ده كان صنم في الطريق بين مكه والمدينه، واللات والعزى كانوا اصنام ما بين الطائف ومكه، كانت اصنام الشرك كان، والاصنام دي كان لها موالد زي القبورين الوقت كده، كان لها موالد كبيره والعرب بتحج لها، الموضوع كان كبير. كان وقع الشرك في الجزيره العربيه يا جماعه يتهيألك انها شجره رهيبه حدش يقدر ينزعها. في 23 سنة الرسول والصحابة بمعونة الله استأثروها من جذورها ونهوها. تشوف المنظر ده هو، واللات بتعبد والعزى بتعبد ومولد بتاع مناة ومولد بتاع هبل، والعرب كلها مقلوبة في الشرك في الجزيرة العربية، وحتى الكفرة، الكفرة إلا من تاب الله عليه بعد هذا لما يجوا يطوفوا حوالين الكعبة يقوموا يحطوا الأصنام في الكعبة. بني آدم لازم لازم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، عشان لما يطوف لربنا يقول انا طفت حوالين كعبتك، يبقى في الحقيقه طاف حوالين ايه؟ طاف حوالين الاصنام. هو دايما البني ادم كده عايز يدخل في الدين هواه، هو البني ادم مش عايز حق خالص، البني ادم مش عايز كده، لان الحق الخالص هيخليه مش متبع هواه، وما يقدرش ما يتبعش هواه، هو عايز يمشي ورا هواه. فدايما البني ادمين تلاقيهم يحاولوا يبوظوا الدين، يحاولوا يستغلوا الدين في شواد، احنا عايزين نعبد الاصنام، طب والكعبه، طب وبعدين خلاص نحط الاصنام في الكعبه، بس هو ده دماغ البني ادمين، عايزين يميعوا الدنيا، عايزين الدين على هواه، عايزين والعياذ بالله حتى رب على هواه. افرايتم، فتخيلوا يا جماعه ان وقع الشرك الرهيب ده كله يتنفذ بسبب رجوله الصحابه باذن الله. وبعد سنه 9 هجريه لما النبي عليه الصلاه والسلام يخرج في غزوه تبوك، جزيره العرب كلها خارجه مع رسول الله تحت رايه لا اله الا الله. بعد الكفر والشرك صاروا موحدين، وبعد الفرقه والتقاتل صاروا متوحدين. عشان كده غزوه تبوك ديت معجزه من معجزات الاسلام، الوحدة العربية كلها اللي قاعدين يقول لك القومية العربية، ما وحدش العرب غير الإسلام. أول مرة العرب يتوحدوا كانت تحت راية لا إله إلا الله، لما وحدوا الله توحدوا واجتمعوا وخرجوا في غزوة تبوك. أنت متخيل معايا المنظر الواقع الشركي ده اتنقل من كده لكده إزاي؟ جهاد، ناس ما نامتش وربنا سبحانه وتعالى عنها وسددها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أسلوب استهزائي رهيب. ألكم الذكر ولو الأنثى؟ يعني انت تلك اذا كتمة بيضة. بيضة دي يعني كلمة تحس حتى ان ربنا مختار كلمة يعني فيها سخرية بيهم، يعني بيضة اللي هي يعني جائرة، يعني يعني قسمة بيضة قسمة جائرة قسمة ظالمة قسمة مائلة، يعني تحس ان حتى اللفظ جاي مع العقليات بتاعته، جاي مع النفوس بتاعته. تلك اذا قسمة بيضة ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. زي وحي الظن والهوى، هم دول ظن. جميع اصحاب المبادئ على وجه الارض فيما عدا الاسلام اتباع للظن والهوى، بينهم تلاقي شويه ظنون على شويه اهواء وعملوا بهم دي. كان ربنا سبحانه وتعالى يعني انت واحد تايه في الطريق قدامك طرق كتير، مفيش غير طريق واحد بس للنجاه، فانت واقف انت عايز تمشي بالدرس بشكل حلو شويه، ده متزغرب شويه، وربنا بعت لك واحد يقول لك الطريق من هنا، ربك بيقول ربك مولاك اللي خلقك وانعم عليك بيقول لك الطريق من هنا، لا لا لا مش عايز ده، انا عايز امشي في سكه شكلها حلو شكل سكه طالع مش عارف منها مش عارف ايه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا يا جماعه ربنا بيتكلم في الثلث الثاني عن ملكوت الله او هيمنه الله على ملكوت الارض. اول حاجه الاصنام لا تملك من الامر شيئا. طيب وبعدين ولقد جاءهم ربهم الهدى. قبل الانسان ما تمنى، هو انتوا فاكرين الدنيا دي ماشيه بمزاجكم؟ فاكرين الدنيا دي ماشيه باحلامكم وافكاركم وخواطركم وامانيكم؟ قبل الانسان ما تمنى تفكرك ان اللي انت عايزه هتناله، فلله الاخره والاولى، ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، بايد ربنا مقدرات الامور على الارض كلها. يبقى ربنا الاول نفى ان الاصنام دي تكون ليها اي تقدير للامور على الارض، وبعد كده نفى ان اي انسان يكون له تقدير لاي امر على الارض. ان الانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى، الانسان ما يملك اي شيء، انت لا تملك اي شيء، كل امانيك ديت لن ينفذ منها الا ما شاء الله بالقدر الذي شاء الله في الوقت الذي شاء الله على الوجه الذي شاء الله، فلله الاخرة والاولى. وربنا يجيب الاخرة بالاولى لان الاخرة اعظم من الدنيا طبعا. وكم من ملك في السماوات. الملائكة بقى من الانسان ما تمنى، ما انتوا قاعدين تضيعوا نفسكم وتقولوا لنا الملائكة هيشفعوا لنا ان شاء الله. وكان من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انتوا حتى يبقى اذا الاصنام بتاعتكم ما تملكوش من الارض شيء، ثم انتم ما تملكوش من الارض شيء، ثم ملائكة السماوات السبعة ما تملكوش من الارض شيء، ما حدش يملك حاجة، حدش يملك حاجة مع الله سبحانه وتعالى. مقدرات الامور على الكرة الارضية دي تحت هيمنة الله وحده. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى جهلة وما لهم به من علم. وما لهم إيه؟ به. به إيه؟ إيه به ده إيه؟ تعود على إيه به؟ تعود على إيه به؟ إيه؟ الله. وما لهم به من علم، ما لهم بالله من علم. طيب إيه؟ لا ده قول جميل، قول طيب يعني، قول جميل. وما لهم به، العلماء اختلفوا في الدلاله بتاعت حرف وما لهم به، يعني كل ده بسبب جهلهم بالله، كل اللي هم فيه بسبب انهم جهله بالله، ما مش عارفين ربنا، مش عارفين ربنا اللي بيعبدوه. ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من علم. جهله اختاروا الدنيا وسابوا ربنا، اختاروا الحياه الدنيا الحقيره وسابوا الملك العظيم سبحانه وتعالى الجليل. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ترهيب، يعني انا عالم اللي اعطاني واعرض عنه، يعني معناها وريه، وهو اعلم من اهتدى ترغيب، يعني انا عالم اللي راغب الي بقلبه وعايز يمشي في طريقي، ترغيب وتشويق وتحبيب الي. شوف بقى ربنا، يعني ربنا يا رب، يعني يا رب الاصنام ما تملكش شيء، لا يا رب البشر ما يملكوش شيء، ان الانسان ما تمنى، لا يا رب الملائكه ما تملكش شيء، لا وكم من ملك في السماوات. امال مين اللي يملك يا رب؟ ولله ما في السماوات وما في الارض، الله هو الملك، الله هو اللي يملك مقدرات الامور على الارض كلها، حدش يملك اي حاجه الا الله. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. يعني احنا وقفنا مع هذه الايه في اول هذا الدرس، يبقى ده الثلث الثاني. ربنا بيتكلم عن مقدرات الامور على وجه الارض، مين يملكها؟ مين يملكها؟ غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون، لله الامر من قبل ومن بعد. الحرب العالميه بين الفرس والروم، كان ربنا بيقول لك لله الامر، يعني ايه؟ يعني الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ديت اوعى تفتكر ان نتيجتها كانت خارج سيطره ربنا، ده ربنا هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فيه كل شيء. لله الامر من قبل ومن بعد. حتى الحروب العالمية يا رب، حتى الحروب العالمية تخرجش عن سيطرتي ولا قبضتي ابدا، ولا نتائجها تخرج عن سيطرتي وتدبيري وقبضتي ابدا. لله ما في السماوات وفي الارض، الملك اللي مسيطر على كل شيء في الدنيا، على ارزاق اهل الدنيا واقوات اهل الدنيا ومقدرات الاحداث وقيم دول ووقوع دول والنفع والضر والبط والقبض والخفض والرفع، الله هو الذي يملكه سبحانه وتعالى. التلت الثالث في السورة، التلت الثالث في السورة ده بقى هيمنة الله على ملكوت نفسك انت. الاول السماوات السبعة، بعد كده الكرة الارضية، بعد كده انت بقى. تعالى بقى حبيبي، تعالى شوف انت في قبضة ربنا قد ايه، تعالى شوف اللي انت بتسجد له، لا انت بتقبضه قد ايه. احنا قلنا السورة ده تعلمك السجود ازاي، انت نازل وتقول سبحان ربي الاعلى، اقعد عيش الاول مع التلت الاولاني، مع ابواب السماوات، مع جبريل وهو كان حلت البالي، مع النبي كمان يا جماعة في رحلة المعراج سمع صريف الاقلام اللي بتكتب القدر، اللي بتكتب القدر بامر الله. ربنا كان محاله ليه؟ عشان ربنا يقول اللي بيحصل في الارض متراسم من فوق، والكفار المعاندين ما هماش عارفين ان اقدر اهلكهم بكلمة واحدة اكتب عليهم الهلاك في الدنيا وفي الاخرة. كان يعني كل حاجة بايده سبحانه وتعالى. وبعد وانت عيش مع صريف الاقلام، عيش مع العرش، عيش مع ان الملائكة فوق كل واحد له مقام معلوم محدش يتعداه، عيش مع ملائكة البيت المعمور 70,000 ملك، حد منهم بعد ما يخرج يقدر يقول عايز ارجع ثاني؟ مقام معلوم واوامر، محدش يقدر، محدش يقدر في السماوات يا جماعة، ملكوت الملك العظيم سبحانه وتعالى. وبعد كده عيش بقى مع ملكوت الله على الارض. أمن الانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى، أمن الانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى. ربنا اللي بيده القدر، القدر. فاذا كان الملك هو اللي في ايده القدر، انتوا عايزين يبقى انتوا بقيتوا الشرع ليه؟ اللي في ايده القدر هو اللي في ايده الشرع، يبقى انتوا قاعدين تعبدوا اوثان وتغيروا في شرع ربنا؟ ما ينفعش. ما دام ربنا هو اللي في ايده القدر يبقى هو اللي في ايده الشرع سبحانه وتعالى. وتعيش مع هيمنه ربنا على الارض ومقدرات الارض. ثم التلت الثالث، هيمنه ربنا على ملكوت نفسك. شوف ربنا بيقول ايه؟ افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. يا اعطى قليلا، الايه دي توجع القلب قوي. ربك اللي خلقك تديله قليل، اعطى قليلا. ربنا ده، ربنا ده تنزع قلبك من صدرك وتقول له يا رب اهو، تفتح تنزح ربك وتقول له اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى يا رب. ربنا يعطى قليلا، ربنا يبخل عليه، ربنا اللي روحك منه وبين ايديه واعطى قليلا. وابدا ايه تبكي والله العظيم يا جماعه. وشوفوا الايه دي بعد ايه؟ بعد هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم اجنه. كان حته نطفه وكان شويه طين، ولما كبروا انعم عليه اعطى قليلا واكدى. يعني ايه اكدى؟ اكدى ديت كلمات الجميله جدا في القران. اكدى ديت الكديه اللي هي الصخره الصلبه. فيقول لك لما كان واحد يجي يحفر بير عايز يوصل للميه، فيقعد يحفر فيقابل كديه يعني صخره صلبه، يقول لا مش هعرف افتتها ويقوم سايبه ماشي. اهو ده مثل للي مشي في الطريق شويه، للي مشي في طريق ربنا شويه، للي مشي في طريق الالتزام شويه، ثم قابلته كديه، قابلته عقبه، قابلته دنيا شغلته، قابلته حاجه فتنته، قابلته حاجه صرفته، قام راجع في الطريق. اهو ده اعطى قليلا واكدى، اعطى قليلا واكدى. معنى اكدى المقابر بيسموها في اللغه الكدى. الكدى ليه؟ لان اتقطعت الامال بتاعه البشر كلهم عندها، كل واحد مات واترمى في تربته. اكدى يعني اتقطع عن الطريق، ما حدش مكمل، خلاص كان امبارح ماشي، ما حدش مكمل على الطريق، ما حدش معانا على الطريق. اعطى قليلا واكدى. اكدى يعني ايه تاني يا جماعه؟ يبقى قلنا اكدى يعني قابلته صخره. طيب النبي عليه الصلاه والسلام، طب المفروض لو قابلتك صخره تعمل ايه؟ ها المفروض تعمل، طب اعمل ايه يا رب؟ ما انا صخره هحفر ازاي؟ انا عايز اوصل للميه، عايز اوصل للحق، عايز اوصل ليك يا رب، بس قابلتنا عقبه اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه بيحفروا الخندق، فاذا بكديه في الحديث كده، كديه صخره عظيمه مش عارفين يكسرها. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عمل ايه؟ قال بسم الله، ثم ضربها بالايه؟ بالمسحاق، فشقت باذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله، استعانه بالله، قول يا رب، قول يا رب ذلل العقبات، قول يا رب ذلني، ذل اي عقبه، قول يا رب يا اخي. لما تقف في وشك، لما تلاقي قلبك ما عادش مقبل على الله، لما تلاقي نفسك في فتن، لما تلاقي نفسك المجتمع حواليك بيحاربك، لما تلاقي الشهوات بدات تغلب قلبك وبدات تصحى تاني، لما تلاقي احلام زمان ورغبه زمان انك تقترب من الله، ورغبه زمان انك تدعو على الله، ورغبه زمان انك تخدم الاسلام، ورغبه زمان ان قلبك يتصلح، بدات تنام في قلبك وتلاقي نفسك ما عدتش قادر وحاسس انك هتتجرف في التيار، قول يا رب. قول بسم الله، قول بستعين بك يا رب، استعين بالله سبحانه وتعالى. انما لما تقابل كدية، لما تقابل عقبة تقوم تموت. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. من معاني اكدى في القرآن البطء، التباطؤ. الارض الكادية اللي بتطلع النبات بس ببطء قوي، المفروض النبات ده يطلع في اسبوعين، بقى لها شهرين ما طلعتوش. التباطؤ اللي هو متباطئ في الدين، اللي هو احنا اتكلمنا عنه في اول الدرس وقلنا ولا يزال قوم يتأخرون. كل مرة جاي متأخر ليه؟ اصلنا الدنيا عطلتني. كل مرة دنيا شكل متعطله حتى يؤخرهم الله. خلاص تعرف بقى، بقولك ما انا مش عايزك، انت مفيش خير. انت كل مرة الدنيا بتاخدك مني، انت كل مرة لما الدنيا بتتعرض عليك بتاع قدامها وتنساني، انت كل مرة بتفضل الدنيا عليا. خلاص بقى حتى يؤخرهم الله. محدش يتأخر يا جماعة، محدش يكذب، محدش يتباطأ، محدش يتباطأ. وليل ربنا، عايز ترجع لربنا ارجع بقوة، ارجع بسرعة. عايز تنطلق في الدعوة انطلق بقوة، ما تتبطأش وانت رايح لربنا عشان ما تترفضش، عشان ما تترفضش. وفي نفس الوقت اكدى لما قابل العقبة بقى، حد اتريق عليه من اصحابه، حصل له مشكلة، قابله مشكلة في الدعوة، لا نفسه مش عارف اي مشكلة من المشاكل، يقوم واقف ما يكملش في الطريق. اهو ده واعطى قليلا واكدى، مشي في السكة شوية ورجع تاني. انتوا عارفين الآية دي نزلت في مين اصلا في الاول؟ الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة بيقول لك كان بيجي يقعد مع النبي عليه الصلاة ويسمع من النبي الوعظ وخلاص هيسلم، رجع المشركين ركبوا دماغه، قفلوا له دماغه، ضيعوه والعياذ بالله، ضيعوا له مصيره كله والعياذ بالله. هو ده اعطى قليلا واكدى. عنده علم الغيب فهو يراه. هو مأمن كده ليه؟ هو عارف خلاص ان اتكتب له النجاة، ولا عارف ان مفيش نار؟ عنده علم الغيب فهو يراه، ام لم ينبأ بما في صحف موسى؟ ما هوش عارف هيتحاسب ازاي، ما هوش عارف مقاييس الحساب اللي هيقف من قدام ربنا يتحاسب بناء عليها ايه. وابراهيم الذي وفى، اشمعنى يا رب موسى وابراهيم؟ اصل موسى وابراهيم اعلى اثنين انبياء النبي عليه الصلاه والسلام قابلهم في رحله المعراج، سيدنا موسى في السماء السادسه وسيدنا ابراهيم في السماء السابعه، اعلى اثنين انبياء. وابراهيم الذي وفى، واحد الا تزر وازره وزر اخرى. يعني ايه يا رب؟ يعني ما فيش واحد هيشيل وزر من اوزارك، حد يشوف الايام هيشيل سيئه. طب يا رب الوزر ده يعني الحمل والتقل، ليه سيئه تتسمى وزر؟ لانك هتشيلها على رقبتك طول ال 50,000 سنه. الا تزر وازره وزر اخرى، يبقى ما فيش سيئه حد هياخدها منك يوم القيامه. وان ليس للانسان الا ما سعى، مفيش حسنه هتاخدها من واحد يوم القيامه. يعني مفيش سيئه من اللي معايا تروح لواحد، ولا حسنه من واحد هاخدها من القيامه، لا ابويا هيرضى يديني ولا امي هتضرب يديني ولا حد. طب انا اعمل ايه؟ وان سعيه سوف يرى. ايه والله العظيم يا جماعه، والله العظيم ايه تقطع القلب. وان سعيه سوف يرى. يا رب انا صحيت كده يا رب، هتطلع منك وتتعرض عليك وتشوفها يا رب. انت متخيل لما تعيش ان صحيفة اعمالك كل يوم اثنين وخميس ربنا بيشوفها وبتتعرض عليه؟ انت متخيل التأثير ده عليك يبقى ايه؟ يعني انا النهارده الاثنين صحيفة اترفعت مثلا، يعني ليله الاثنين بالليل ده، او الثلاث والاربع والخميس بالنهار، وبعد كده صحيفة اترفعت، ده انا هموت نفسي يا رب، ده انا هموت نفسي في الشغل عشان لما صحيفتي تترفع عليك يا رب ترى ان انا موتت نفسي عشانك، ان انا جبت اخر عشانك، ان انا اشتغلت ليل نهار في العباده عشانك. هقولها حضرتك بس، حضرتك قصدك وهب الامان، هقولها حالا دلوقتي. فيا رب انا يا جماعه، معنى ان صاحبتك هتطلع ومولاك حبيبك الله هيشوفها، ده ما يبثش في قلبك العايز منك توري الله من نفسك خير، ويوم القيامه بقى ربنا يشوف. وان سعيه سوف يرى، ياه هتشوف السعي بتاعي يا رب. ده حاجه تشجعك لو انت بتحب ربنا، والله العظيم لو بتحب ربنا شوف هيبقى دائم ايه ده اتولد عزيمه فيك قد ايه. وان ليس للانسان الا ما سعى. قال له امال وهب الاعمال اللي يصلي ويوهي العمل الواحد مات بقى مع ده صلاه الفريضه طبعا، لان جميع اعمال الدين بلا استثناء يجوز وهبها للميت كلها بالادله الصحيحه الثابته، بالادله الصحيحه الثابته جميع اعمال الدين، حتى الاعتكاف، حتى الحج والعمره، حتى الصلاه بس النفس، حتى الفرائض، الا صلاه الفرض، الا الفرض في الصلاه، حتى الفرض في الزكاه، حتى الفرض في الصوم، حتى الفرض في الحج ممكن يوهب للميت، الا الفرض في الصلاه ده اللي ما ينفعش يتوهب، وجميع الاعمال الاخرى توهب للميت. قال له طب ازاي؟ طب لما مش ليس الانسان الا ما سعى. طب استنى، انتوا مش قلتوا ان في شفاعه للنبي يوم القيامه، وفي شفاعه للصالحين، وان ربنا نفسه مش عارف يشفع للعباد، يعني يشفع لنفسه سبحانه وتعالى، وان في شفاعه للاولياء والمقربين يوم القيامه؟ طب ازاي بقى ليس الانسان الا ما سعى؟ استنى يا عم، انت مش قلت المره اللي فاتت ان الابن في الجنة لو في الفردوس الاعلى وابوه في مقام اقل ربنا يرفع ابوه معاه. طب ليس الانسان ما ابوه يترفع عليه وادخلهم جنات عدن ومن صلح من ابائهم وازواجهم. وقلت ان الاب لو في الفردوس الاعلى وابنه في مقام اقل ربنا يفاضل يكون ابنه صالح ربنا يرفع للفردوس الاعلى بدليل قول الله الحقنا بهم ذريتهم. وقلت ان الست لو في الفردوس الاعلى وجوزها في مقام اقل ربنا يرفع معاها. ولو الجوزها في الفردوس الاعلى والست في مقام اقل ربنا يرفع معاها. ادخلوا الجنة فانتم وازواجكم تحضرون. انتم مش قلتوا كده. طب ازاي؟ ادي تالت مشكلة. رابع مشكلة. انتم مش قلتوا ان في مضاعفة للحسنات. يعني واحد عمل حسنة ربنا يضعفها 10 ماشي كله ياخد 10. مش معنى واحد بقى ضعفه 700. مش معنى بقى طلوع في الحسنات الى اضعف كثيرة. يبقى اربع احوال. مش ان ليس الانسان الا مساعة. الحل في الكلام ده كله يا جماعة ايه؟ ان ليس للانسان الا ما سعى هي معاملة الله للانسان بالعدل. اما كل ما سوى ذلك فهو معاملة الله للانسان بالفضل. في فرق بين ربنا يعاملك بالعدل وربنا يعاملك بالفضل. انتوا عارفين لو ربنا ما عملناش بالفضل يحصل لنا ايه؟ انتوا عارفين الاربع حاجات دول لو ما حصلوش ربنا عملنا ايه؟ الاوهام بالاعمال ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات والشفاعات وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين الأربعة دول ما حصلوش أحسن إيه؟ كل 1000 واحد داخل الجنة 999 منهم هيسلموا في النار. فده فضل من الله سبحانه وتعالى إن ربنا قال لك العدل بتاعي ليس بك إلا ما سعيت ولكن تفضلا مني تفضلا مني هقبل شفاعة النبي فيك. بس برضه بالحاجة مش هقبل شفاعة النبي غير في اللي أنا وافق عليه وفي الحاجة اللي أنا وافق عليها. خدوا بالكم الشفاعة لها شرطين. لا يقبل الشفاعة إلا في من أذن الله أن يشفع له ولا تقبل الشفاعة إلا فيما أذن الله أن يشفع فيه. يعني الموضوع مش بالظبط. فدي معاملة ربنا ذو الفضل العظيم والا كنا هلكنا يا جماعة كنا هلكنا. عشان كده من اكتر اسباب دخول الفردوس الاعلى اكتر من العمل عظمة الرجاء في رحمة الله. انك ترجو فضل الله لانك لو اشتغلت عشان ربنا يديك بعدله هتلحق ايه وتوصل ايه. فانت ماشي بقى على موضوع ايه ان ربنا يعاملك بفضل. الا تزر وازرة وزر اخرى. الا تزر وازرة وزر اخرى. انا معلش انا يعني ايه انا خايف بس ان بقى تاخرنا احنا ساكن 5:15 5:05 يعني انا بقى لي ساعة ونص بقى لي قد ايه كده بقى لي ساعة ساعة وربع تعدد لي ربنا يخليك يعني. طيب خلاص يا جماعة هم احنا دلوقتي في الاخر ان شاء الله. الا تزر وازرة وزر اخرى. مفيش حد هياخد ثقة منك. وان ليس الانسان الا ما سعى محدش هيرضى يديك حسنة من عنده. وان سعيه سوف يرى. هيرى الله يراه. والمؤمنين هيروه صوت وصورة قدام عينهم كده فضيحة للعاصي والعياذ بالله. وانت هتشوف صوت وصورة قدامك. ولو انت مؤمن يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم النور بتاع عملك لوحده هينطق عليك بعملك. وان ثم يجزاه الجزاء الاوفى. يجزاه يعني ايه يجزاه؟ يعني هتاخد نفس عملك. يجزاه نفس اللي انت عملته هو اللي انت هتاخده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هو نفسه هتشوفه كده. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هتاخد عملك بالظبط. يجزاه الجزاء الاوفى. هتوفى في الطاعة او في المعصية بمثقال الذرة. ربنا يعافينا يا رب من ان ربنا يعني يوفينا سيئاتنا. ربنا يغفر لنا سيئاتنا يا رب. وان الى ربك المنتهى. اي طريق هتمشي فيه نهايته انك هتقابل ربنا. امشي يا ابن ادم في طريق الطاعه. امشي يا ابن ادم في طريق المعصيه. امشي يا ابن ادم في طريق الغفله. امشي في طريق الغنى. امشي في طريق الانحلال. امشي في اي طريق. اخر كل طريق هتلاقي نفسك قدام ربنا في العرض على الله. وان الى ربك المنتهى. تروح فين؟ هتهرب منين؟ الحق من الوقت. ابتدر عمرك من الوقت. وان الى ربك المنتهى. وانه هو اضحك وابكى. مشاعرك دي بايده. هنبدا بقى نلتفت دلوقتي لفكره الثلث الثالث اللي هي هيمنه امر الله على مقدرات حياتك اهو. وانه هو اضحك وابكى مشاعرك. الضحك ده وراه اسباب لفرحك والبكاء ده وراه اسباب لحزنك. الله هو اللي يملك مشاعر قلبك. ممكن يعيشك سعيد وممكن يسيبك تعيس وممكن يسيبك حزين وممكن يفرج قلبك يفرج همك ويفرج عن قلبك ويضحك ويضحكك ويسعدك وممكن يسيبك حزين. وانه هو اضحك وابكى المشاعر. المشاعر دي ايه من اعظم ايات ربنا. وانه هو امات واحيا. ده انت روحك بايده. روحك اللي جواك زي بايده. الروح ده يا جماعه سر رهيب. عامله زي الكهرباء في الجهاز الكهربائي كده. الكهرباء تدخل في التلفزيون تلاقي فجاه الوان وناس بتتنطط وناس بتطلع وناس بتنزل بتنزل واهتزازات ونور وبتاع. تتشال الكهرباء حته حديده اهو بالظبط كده. الروح تدخل في الجسم تلاقي حب وكره وانفعال وغضب وثوره ورسالة وقضية ومجاهدة وعزيمة ومضاعف وغوار وشهوة سبحان الله تتشال الروح حتة بتاع معفنة مرمية تحت التراب وانه امات واحيا روحك دي بايده في لحظة يسحب السر اللي لو منك تلاقي نفسك حتة بتاع معفنة تحت التراب وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ده انت جنسك بايده اللي حدد انك ذكر او دي انثى الله سبحانه وتعالى يعني انت وانه خلقك ده بايده وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى من اول ما السائل المنوي من اول ما النطفة امنيت عارفين كلمة منى في مكة سميت منى لان لما بيتذبح الهدي فيها بيسيل الدم بيراق الدم فالمني سمي مني بسبب الاراقه بتاعته وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنع زي الديدان الصغيره اللي في المستنقعات بتاعت الضفادع ديت انت كنت وسط 100 مليار زوده كده زيها وربنا اصطفاك انت واختارك انت من وسط 100 مليون حيوان منوي 100 مليون حيوان منوي واختارك انت من وسطهم ووجهت للطريق وكان لو حوادت يمين والبويضة في الناحية الشمال كنت ضعت ولو حوادت شمال والبويضة في الناحية اليمين كنت ضعت ووريت طريق البويضة وبعد كده سهل اختراقها وبعد كده سهل لك دخولك تاني الرحم ورعاك 9 شهور لجسد بقيت بني ادم من نطفة الايدة تمنى كل ده بايده هو سبحانه وتعالى كان ممكن يطلعك ناقص عين ناقص ودن ناقص كلى ناقص قلب كان ممكن يطلعك اي حاجة وان عليه النشأة الاخرى يوم القيامة بقى اخرتك بعثك بايده وانه هو اغنى واقنى اغنى يعني اداك فلوس واقنى يعني اداك مقتنيات بقى عندك عربية وموبايل وبقى عندك شقة وبقى عندك عفش وبقى عندك يعني رزقك بايده وانه هو رب الشعرة الشعرة اللي في السماء ده اكبر من الشمس 50 مرة في نارها وفي لهبها وفي حرها لو صلت الشعرة ده والشعرة ده عبد لله صلته على الارض هتبيد الارض قادر لعقب العصاب رجل من السماء وانه اهلك عادا الاولى لما عصوه اهلكم امدهم ما سابلهمش اثر وثمود فما ابقى لما عصوه قادر انه يعذب اهل الارض العصوه وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم وابقى والمؤتفكة اهوى المؤتفكة اللي هو قرى قوم لوط المؤتفكة اللي هي المنقلبة انقلاب لما اترفعت واتقلبت على وشها من السماء اهوى يعني هات وخسف بها فغشاها ما غشت اترجمت قرى قوم لوط من السماء بحجارة من سجيل من السماء حجارة مصومة من السماء اترجمت من السماء بشهب السماء وحجارة السماء فغشاها ما غشت فبأي آلاء ربك تتمارى يا وليد يا ابن المغيرة قول ابن عباس يا وليد يا ابن المغيرة يعني ربنا تعرف القرآن ده ركز على وليد المغيرة وعلى هذا النموذج فربنا بيقول له الا تدر نذرة اخرى ده انت اخرتك بايده ان ليس الانسان الا ما سعى سعيه سوف يرى ده انت اخرتك بايده وهتقف بايديه ثم يجزاه الجزاء الاوفى ده انت مصيرك بايده تروح جنه ولا تروح نار وان الى ربك المنتهى ده انت حياتك كلها بايده وهتلاقي نفسك واقف بايديه تتحاسب ويحكم عليك بما شاء وانه اضحك وابكى ده انت قلبك بايده ومشاعرك بايده وانه امات واحيا ده انت روحك اللي بين جنبك بايده وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ده انت جنسك وتحديد جنسك ده بايده من نطفة الى تنى وخلقك بايده وان عليه النشأة الاخرى بعثك بايده وانه هو اغنى واقنى رزقك بايده وكل جنيه جبت بايده وكل شلن ودرهم ودينار بايده وانه هو رب الشعرى الملكوت السماوات ده كله بايده يقدر يخطف الارض برغم من السماء اللي بيعصي وانه اهلك عاد الاولى عدن الاولى ليه عدن الاولى لان في عدن الثانية عدن الاولى اللي هي القوم الجبارين اللي ربنا قال عليهم التي لم يخلق مثلها في البلاد تقدم زراعي وتنمية وتقدم بشري وثروة مائية وثروة حيوانية وتقدم اقتصادي وتقدم تقني زي ما ربنا وصفهم في سورة الشعراء عاد الثانية اللي هي امريكا لو قريت ايات ربنا في سورة الشعراء في وصف عاد هتحس ان ربنا بيوصف امريكا بالظبط كل كلمة ربنا بيقولها جنات وعيون ثروة زراعية عيون ثروة مائية اقرا الاخر الايات في وصف الله لقوم عاد معايا يا جماعة هتلاقوا ان عاد الاولى وصف نسخة من امريكا بالظبط وانه اهلك عاد اتبنون في كل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون في كل ريع آية تعبثون زي الجيمز والحاجات الالكترونية بتاعت امريكا حاجات رهيبة ويقولك نعم برنامج حرب الصواريخ كان ده ليه وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، المعامل الرهيبة اللي بيعملوها لعلهم يوصلوا لسر الحياة وياخدوا من كل واحد مش عارف قد ايه ويجمدوا الجسم بتاعه عشان يقولوا له لما نكتشف سر الحياة انا بعثك ثاني. نفس امريكا، وصف امريكا بالظبط بالظبط بثروتها الزراعية وثروتها الحيوانية وثروتها البشرية وثروتها الاقتصادية وتقدمها التقني والعلمي بالظبط، وانه اهلك عدن الاولى وثمود وقوم نوح والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا النار والرجم من السماء وبيردم عليها. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بتشكك في ايه؟ مين اللي شككك في الطريق بعد ما مشيت فيه؟ مين اللي شككك في الطريق بعد ما خلاص رجليك هتعتب عليه؟ فربنا هنا في الايات اللي فاتت دي يا جماعة بيكلمنا عن هيمنة ربنا على روحك ومالك وكل مليم في جيبك ورزقك ونفسك وقلبك ومشاعرك واخرتك ومصيرك وحياتك وخلقك وجنسك وعقوبة اي ذنب بتعمله والمصوبة على اي طعم بتعملها كلك في ايده. انت في قبضة الملك، انت في قبضته، ما تقدرش تخرج عن قبضته ولا في ذرة واحدة من ذرات جسمك. فبأي آلاء ربك تتمرى؟ بتشك في ايه؟ قوم اسجد بقى، قوم اخضع لربك بقى. بتتمرى ايه وبتتشكك في ايه؟ هذا نذير من النذر الاولى، صرخ بقى وهجم عليه، هذا نذير من النذر الاولى. ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه. الازفه الازف لما تبقى الخطوات جنب بعض، خطوات الخطوه دي جنب دي جنب دي، واحد بيمشي والخطوه قريبه من بعضه، يعني الدنيا جنب الاخره، الاخره اقرب ما تكون اليك. زي ما بيقولوا العمر لحظه، الازفه اللي جايه اهو جايه بسرعه، جايه مستعجله. عارفين الصبوتش يا جماعه؟ الصبوتش صبوتش اللي هو مثلا تقوم تتك على ظهري يقعد يعمل عد تنازلي تنازلي تنازلي تنازلي، سرعه رهيبه رهيبه رهيبه رهيبه. تخيل انت عمرك ماشي بالصبوتش من اول ما اتولدت، التك كده تخيل انت كده على ظهري وعمرك عايز ينزل ينزل ينزل ينزل وبسرعه ازفه، يعني جايه فوق ما تتخيل. العمر لحظه، في لحظه تلاقي كل حاجه انتهت. العمر لحظه وينتهي في لحظه وينتهي فجاه. ازفت الازفه اللي جايه بتهجم اهو بعجله، ليس لها من دون الله كاشفه. يوم القيامه مين اللي يقدر يشوفه غير الله؟ افمن هذا الحديث تعجبون؟ الكلام عن الملك العظيم ده كله واقف قاعد مستغرب. وتضحكون ولا تبكون، ما تبكيش وقلبك يتفطر من البكاء على عظمه الملك وعظمه اليوم اللي هتقف فيه في العرض على الله وانت واقف غافل عن هذا الموقف. وانتم سامدون، السامد ده في اللغه بتحمل معنى الغباء، السامد ده الغبي اللي ما بيفهمش، والسامد برضه بتحمل معنى الغناء، الغناء اللي قاعد يرقص ويلعب ويجري في نوادي ويجري في شوارع هو مش عارف المصيبه اللي مستنياه لو فضل غافل. والسامد بتحمل معنى البهت، واحد اتبهت، واحد شاف حاجه كده فاتبهت. انتوا سامدين واقف مبهوت ليه؟ ما تستجيب لربك، ما تنطلق لربك. والسامد تحمل معنى التحير، يعني واحد واقف مش قادر يفهم. اللفظ يا جماعه بتاع السامدون ده شمل كل ردود افعال اهل الباطل تجاه الحق. واحد منهم غاب كده تلاقيه واقف كده ايه متنح كده مش فاهم اي حاجه، عامل زي الاهبل. واحد منهم قاعد يرقص وخلاص ولا في دماغه ولا في دماغه زي البهيمه والعياذ بالله. وواحد منهم قاعد متحير، يعني هو صح ده هيفضل متحير لغايه ما تيجي الازفه بقى تخطفه. وواحد منهم مبهوت بس مش قادر ياخد خطوه، مش قادر يقدم خطوه. لو يعني كملنا معاني الصمود في اللغه، معاني الصمود يعني انا حسيت انا بقراها انها شامله كل ردود افعال العصاة تجاه الالتزام لما يعرض عليكم. وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. اخر ايه بعد كل ده، اسجد بقى بعد ملكوت الملك وهيمنة الملك على ملكوت السماء ده كله، وهيمنة الملك على مقدرات الامور وملكوت الارض ده كله، وهيمنة الملك على مقدرات حياتك ومستقبلك وحضرك وروحك وكل احلامك وامانيك وكل ضرك ونفعك. بعد كل ده اسجد بقى، اعبد بقى، اتكسر بقى لله سبحانه وتعالى. سورة النجم يا جماعة سورة بتحيي السجود في قلبك، بتحيي معنى السجود في حياتك. لو انت خرجت من سورة النجم والسجود بتاعك ما تغيرش يبقى انت خسرت كتير جدا. وانت ساجد وتقول له سجد لك وجهي، يا رب ده انا سجد ليا، ده انت يا رب ده انا رزقي بايدك، ده انا روحي بايدك، ده انا قلبي ومشاعري وسعادتي وشقائي بايدك، ده انا اخرتي بايدك. افتكر آية بقى واقعد سبح وانت ساجد. ده انا عرفته ليه يا جماعه؟ والشمس تجري لايه؟ لمستقر الله. عرفته ليه لمستقر الله؟ عرفته الشمس وهي بتجري عشان تسجد تحت العرش. ليه اسمه مستقرها؟ لانك اخيرا اتفتح لك الباب وهويت وبقيت اقرب ما تكون للملك المهيمن على كل شيء في حياتك. اخيرا استقرت، اخيرا وصلت للي بايده حل كل مشكله في حياتك، اخيرا وصلت للي بايده كل حاجه الحمد لله. تبدا تستقر بقى، اطلب بقى، اطلب بقى. انت وصلت دلوقتي، اطلب بقى. زي واحد نزل القاهرة وخايف المشوار يفوته ويركب ميكروباصات ومش عارف الطريق ومرعوب، انا عايز اروح لفلان اللي في الوزارة الفلانية، طب اركب الميكروباص الفلاني ويركب ويتعطل ومرعوب، وفي الاخر قبل بقى ما يجمع القفل ولا حاجة يوصل يقول له المكتب او يوصل للنبي المكتب يدخل المكتب اللي قدامه يوم عاد ايه الحمد لله يبدأ يحس بالاستقرار بقى اول لحظة يحس بالاستقرار. انت بتحوي اول ما تحس انك من ايدين ربنا خلاص حسيت انك استقررت من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوا يا جماعة، يبقى حياتنا كلها سجود لله وعبادة لله. صورة النجم صورة احتراف في فهم في السجود، صورة احتراف في السجود، وسجدة صورة النجم ليست من عزائم السجود في القرآن. يعني ممكن تسجد عندها وممكن ما تسجدش عندها، ممكن صح عن النبي هذا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ويعني يعني اتمنى باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا الايات اللي احنا بنسمعها دي تكون دافع علينا في اقامه علاقه قويه مع كتاب الله. فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها، نقوم الليله يا جماعه بسوره النجم، نعيش بقى نعيش ونبدا نحفظ قران، ونبدا الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى ونعمل تحفيظ قرانيه في المسجد، نبدا نحفظ ونبدا نقوم الليل بالقران ونبدا نحافظ على ورد القران ونبدا حياتنا تحيا بالقران. يا جماعه ده حياه القلوب، مش هتوصل له غير بكلمه القران، هو نزله لك عشان توصل بيه مش هتوصل بغيره. ما تلفش ما تتوهش نفسك، ما تبقاش اول ما تلاقي كرسي قدامك ولا شايف فطوره شايف حاجه تقعد، ما تتبعش نفسك هواه وتتمنى على الله الاماني. الرسول صلى الله عليه وسلم عرش بيه بالليل السماوات السبعه يطلعها والناس نايمه تحت، انطلق والناس نايمه، خلي الناس كلها في غفلتها وانت منطلق انت وصادق لله عشان تصطفى وعشان تستعمل عشان تبقى يعني زي نجم السماء كده ينير للناس وهو غير مشغول بالناس ولكنه مشغول بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب يا رب لا بلاغ لنا إلا بك، لا بلاغ لنا إليك إلا بك. ارزقنا قيام الليل بالقرآن، ارزقنا قيام الأسحار بين يديك، ارزقنا قيام الثلث الأخير بين يديك. املأ حياتنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.